غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله والأكارم، حياكم الله معاشر طلبة العلم، حياكم الله يا من تبحثون عن التأسيس العلمي وإيضاح البوصلة وسلامة المنهج ووضوح الطريق في هذا المسلك العظيم والشريف إلى الله سبحانه وتعالى في العلم الشرعي الذي هو أشرف علم وأعظم مطلوب، والهمم فيه عظيمة والسلوك فيه شريف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الثبات على هذا الدرب حتى نلقاه، ونعوذ به من الشواغل والقواطع، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ما زال حديثنا مستمرا في الحقيبة الأولى، حقيبة مفاتيح الطلب، وهي المفاهيم الأساسية التي ينبغي أن تتشكل لديك قبل أن تفكر أصلا في الولوج في المصنفات والكتب والمتون. ينبغي أن تكون الرؤية واضحة لديك في طبيعة هذا الطريق ومفاتيح الأساسية، لذلك سميناها مفاتيح الطلب، مفاتيح أساسية لابد أن تكون واضحة لديك. وهذه المفاتيح أيها الكرام هي أيضا تعينك على اتخاذ القرار. يعني كثير من القرارات العلمية، ماذا سأدرس، أين سأدرس، ما هو الطموح الذي أريد أن أضعه في طلب العلم، كثير من الأمور أنت تستعجل في اتخاذ القرار فيها لعدم علمك بطبيعة هذا الطريق. فأتينا في هذه المفاتيح نوضح لك الطبيعة وما الذي يحتاجه والكثير من المنطلقات حتى أنت تقرر، حتى أنت تقرر بمساعدة أشياخك ما الذي يصلح لك. والإخوة الذين سيستمرون معنا إن شاء الله إلى نهاية البرنامج التأسيس العلمي ويتجاوزونه، سيكون بإذن الله لكل شخص منهم جلسة تقييمية بعد نهاية البرنامج حتى نقيم له ما الذي يصلح له، تمام؟ لأنه في التأكيد الفائدة المرجوة في النهاية أن أقيم نفسي، أين أنا، أين أضع نفسي في هذه الخارطة، أتقدم أتأخر، هل أنا أصلح للطلب العلم، أبحث عن تخصص آخر، طب إذا لابد أحضر مجالس العلم، طب إلى أي طموح يجب أن أصل، طب أنا منشغل بكذا، لا طب أنا همتي عالية، أنا متفرغ، بالتأكيد المطلوب مني أعلى، طب كيف أصل إلى منجزات أعلى، وهكذا. فبإذن الله في نهاية هذه الدورة، لمن طبعا هذا خاص بمن سينهيها معنا كاملة بإذن الله ويكون واضح الحرص والجد، نعطيه مثل هذه الخصائص أنها تحتاج لوقت، لكن الكسول الذي يقطع سريعا ولا يكمل معنا فهذا يبحث عن شيء آخر إن شاء الله، لكن الذي ينتهي وهو حريص فعلا على أن يتأسس هذا يستحق أن يعطى من الوقت والجهد حتى يعرف صلاحيته وما هي الأمور التي يجب أن ينتبه لها في هذا الطريق. نحن شرعنا في المفتاح الثالث، أليس كذلك؟ المفتاح الثالث كان يتكلم كيف تبنى شخصية طالب العلم، كيف تبنى شخصية طالب العلم، وأظن هذا من أهم مفاتيح الطلب، لأن كثير من الشباب هو بمجرد أن ينتهي من الثانوية العامة وهكذا في مجلس إيماني روحاني مع أحد المشايخ الأفاضل يحثه على طلب العلم تشتعل همته فيقول أريد أن أكون طالب علم، فالقرار قرار لحظي وليس قرار مبني على دراسة حقيقية لطبيعة الشخصية والنفس وطبيعة الواقع العلمي اليوم. فلا، بدك تفهم أن العلم الشرعي مثل أي تخصص طبي هندسي برمجي، يحتاج أنك تدرس نفسيتك، ما هي نقاط القوة في شخصيتي وما هي نقاط الضعف، طب هذا الطريق ما الذي يحتاج أصلا من السمات الشخصية. معرفتك بهذه الأمور ستجعل في نوع من الوضوح، كما قلنا في نوع من الوضوح أمامي في طلبي للعلم وما الذي يصلح لي فيه وما الذي لا يصلح لي فيه. فلذلك أتينا هنا لنجيب عن هذا السؤال أو لنكمل الإجابة عنه، وهي بناء الشخصية العلمية. المجلس الماضي قلنا أن بناء الشخصية العلمية أيها الكرام فيه ثلاث جوانب، أليس كذلك؟ الجانب الأول ما هو يا راشد؟ لا تعرف، أحسنت. الجانب يا عمار، الجانب العبادي. طيب الجانب الثاني؟ الجانب الشخصي، السمات الشخصية حتى تستطيع، التي لا بد منها حتى تنجح في هذا الطريق. الجانب الثالث؟ الجانب المهاراتي. إذن أي شخصية تريد أن تطلب العلم عليها أن تركز على ثلاثة أنواع من الصفات أو السمات: الصفات العبادية أو الأمور العبادية، ثانيا الأمور الشخصية التي أنت متسم بها وسنأتي اليوم إن شاء الله عنها إليها بالتفصيل، الجانب الثالث الجانب المهاراتي. مهارة الحفظ، مهارة الفهم والتحليل، مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة التخطيط للوقت، مهارة التواصل مع البيئة العلمية، مهارة التعامل مع المخالف، مهارة التعامل مع التقنية الحديثة. ما هذه كلها مهارات أصبحت تفرض نفسها بقوة. الجانب المهاراتي من صفات الشخصية العلمية أفردنا له حقيبة كاملة، حقيبة كاملة في الجانب المهاراتي. فلذلك في مفاتيح الطلب اقتصرنا على الحديث عن ماذا؟ أو اقتصرنا في حديثنا على الجانب العبادي والجانب الشخصي. طيب قلنا في الجانب العبادي يا كرام، هنا سأنبهكم في نهاية كل حقيبة أيضا شيء يذكر، في نهاية كل حقيبة عندنا امتحان سيكون فيما تم التطرق إليه. مفاتيح الطلب عندما ننهيها عندنا إن شاء الله اختبار نهائي، والحقيبات حقيبة المهارات عندما ننهيها في اختبار نهائي نظري. هذا غير الواجبات التي عم نعطيها أول بأول من أجل أنك تكتسب المهارة. أنا أريد أيضا أن أنظر ما مدى تحصيلك واستيعابك لما تم الحديث عنه. طيب نعود في الجانب العبادي أيها الكرام، قلنا هناك صفات للشخصية العلمية في الجانب العبادي، وقلنا أصلا العبادة هي وقود العلم. يعني شخصية علمية لا يوجد عندها تعبد لله عز وجل، هذه شخصية هزيلة ضعيفة لا تكمل في هذا الطريق، وإذا أكملت قد تكون كارثة على الأمة، لأن الذي لا يزكي قلبه إنما هو فقط يجمع معلومات تكون حجة عليه يوم القيامة. فقلنا الجانب العبادي فيه هناك مجموعة من السمات، يلا من يذكرنا فيها؟ تفضل. الورد اليومي، قلنا ما مكونات الورد اليومي لطالب العلم؟ أكمل. نعم، قيام ليل ولو قبل النوم ما في مشكلة. اثنين، محافظ على الأذكار وأقلها أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات. ثالثا، القرآن. أي طالب علم لابد يكون له ورد يومي من هذه الوجبات الثلاث، نسميها كأنها وجبات ثلاث لابد أن تأكلها. إذا لم تأكل هذه الوجبات الروحانية الإيمانية ستكون ضعيفا، ضعيف في التحصيل، ضعيف في الهمة، ضعيف حتى في حضور المجالس، ضعيف في الإنتاج، في القراءة، في التحصيل، لأنه ما عندك قوة إيمانية روحانية. طيب إذن الورد اليومي ممتاز. اثنين، أيوه بسم الله، نعم، أن تعمر قلبك بأعمال القلوب. طالب العلم يحتاج أن يملأ قلبه بمجموعة من أعمال القلوب التي بإذن الله تشكل له دافعية وقوة في هذا الطريق. تقوى الله عز وجل، الخشوع، الخشية، الخوف من الله، الرجاء، محبة الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأعمال يجب أن تنميها. وتنميتها كيف تكون؟ هذا ربما لم نتطرق له بالتفصيل، لكن سؤال يعني كيف أكتسب أعمال القلوب؟ تفضل. الخلوة، الخلوة مع النفس والتفكير في هذه الأمور، نعم ممكن يكون آلية من آليات الاكتساب. الذي يخلو مع نفسه كثيرا ويفكر في عظمة ربه وجلاله ونعمه وما يستحقه، هذا يساعده على اكتساب مجموعة من أعمال القلوب. طيب الخلوة أيضا غير حذيفة، ما هو؟ التعرف على معاني العبودية، التعرف على معاني العبودية. طب كيف بدأ أتعرف؟ ما أنا بدي شوي أعمق شوي السؤال، كيف سأتعرف على معاني العبودية؟ تفضل. تدبر لإيه؟ يعني إذن بالتأكيد الورد اليومي اللي حكينا عنه ثلاث أشياء، أذكار، قيام ليل، قرآن، هذا الورد اليومي هو أصلاً الوسيلة لاكتساب أعمال القلوب. فمن يحافظ على تدبر القرآن، من يحافظ على التدبر في الأذكار، من يحافظ على التدبر والهدوء في قيام الليل، هذا هو الوسيلة والمغذي والشريان الرئيس من أجل اكتساب أعمال القلوب، تمام؟ خاصة من الناحية العملية التطبيقية. أيضا المحاضرات والمجالس المشايخ والعلماء هي لها دور أيضا في إيضاح معاني أعمال القلوب حتى لا تتطرف فيها ما بين إفراط أو تفريط. فإذا العلم، يعني كما كان الصحابة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان ثم علمهم القرآن، مش قال الصحابة الكرام كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن؟ هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أعمال القلوب، ما معنى الخشية، ما معنى التقوى، ما معنى محبة الله، ما معنى الخوف، ما معنى الرجاء، ما معنى التوكل، ما معنى الرهبة يعلمونها من ناحية نظرية علمية في مجالس المشايخ الأفاضل، ثم بعد ذلك يتعلمونها من ناحية تطبيقية من خلال المحافظة على الورد اليومي. لذلك إخواني الورد اليومي، يعني طالب علم بدون ورد يومي من التعبدات يعني لا تتأمل فيه كثيرا. طالب علم بدون ورد يومي أدنى من التعبدات لا تعقد عليه الخناصر في العادة، لأن العلم أصلاً والخشية كما قلنا من العلم والخشية. فطالب علم والله ما عنده ورد يومي من القرآن، إيش هذا الطالب؟ طالب علم لا ما عنده أذكار صلوات أو ماذا بقي؟ طالب علم يعني ولو ما بين 2000 و2000 يتعاهد قيام الليل، بالتأكيد هذه فجوات كبيرة عليك أن تتدارك. هذه أهم أنك تحفظ الأجرمية، أهم من أنك تحفظ متن في الفقه الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو أهم تحفظ الألفيات، وأهم من ذلك أن تصلح قلبك وعلاقتك مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك. طيب أيضا قلنا الجزئية الثالثة في الجانب التعبدي، تفضل. العمل بالعلم هذا ركن أساسي، وهو أننا لا نستكثر من العلم ونستقل من العمل، بالعكس المطلوب أن تستكثر من العمل أكثر من العلم. ولذلك أيها الكرام السلف رضوان الله تعالى عليهم كثيرا ما كانوا يقولون إنما يستعان على ضبط العلم بالعمل، يعني أن تعمل بعلمك هو من وسائل ضبط العلم وأن يثبته الله عز وجل في قلبك. لذلك كثير من المسائل الشرعية الفقهية لو أنك عملت بها ما نسيتها، لو أنك عملت بها ما نسيتها، لكنك تنساها لأنك لا تعمل بها في حياتك وفي سلوكياتك الاجتماعية. طيب إذن العمل بالعلم هذا مفهوم عظيم ركز فيه العلماء وكتبوا فيه مصنفات. قلنا من المصنفات التي أفردت للعمل بالعلم عمار اقتضاء العلم العمل، لمن هذا الكتاب؟ للخطيب البغدادي رحمة الله عليه. ولعلنا في يوم من الأيام نجمع هكذا مجموعة من الكتب الكبيرة التي تركز على كل هذه الصفات وعلى كل مفاتيح الطلب حتى تقرأها قبل أن تسألني ماذا أحفظ في النحو والصرف والبلاغة لا دعونا نعرف ماذا كتب علماؤنا في وسائل التعلم، ما هي الكتب التي ينبغي أن نقرأها من التراث، ماذا كتبوا في السمات العبادية، ماذا كتبوا في الصفات الشخصية. فالتراث الإسلامي مليء بالكتب النافعة المميزة في هذا الجانب. طيب النقطة الرابعة والأخيرة شيخ أبو محمد، التقليل من الذنوب والمعاصي. يعني طالب العلم المطلوب منه أن يقلل من الذنوب والمعاصي أكثر من غيره، الكل مطلوب منه أن لا يعصي، المسلم العامي أو طالب العلم، لكن طالب العلم لأنه اشتغل بمعرفة الله ويريد أن يكون حجة على الخلق فهذا مطلوب منه أن يكافح أكثر وأكثر وأن يجاهد أكثر وأكثر في ميادين المعاصي والذنوب أن يتقلل منها. وأما هذا الطالب الذي مجرد يعني يقرأ المصنفات ثم بعد أن ينتهي من المصنفات يفتح الجوال لينظر في صور محرمة أو ينظر في أفلام، ما هذا العلم؟ يعني تقرأ في الفقه وتقرأ في النحو وتقرأ في العقيدة ثم بعد ذلك خلص خلصنا الآن الساعة هذه الآن ساعة للشيطان، هذا ما يصلح. بالعكس إذا جاءك الشيطان بدك تكون رابط نفسك، يعني تستحي من نفسك أنني الآن كنت في علم وأعلم الناس الخير أو أدرس أو أذاكر أو أحفظ منظومة علمية أو ورد قرآني، فلا يصلح بعد ذلك أن أتبعها بساعة شيطانية مليئة من الذنوب والمعاصي. نعم كما قلنا نحن نضعف، يأتي الإنسان فلتات عيون أو تأتيه كلمات في غير مكانها، نحن نعصي، طالب العلم ليس معصوما لكنه يجاهد. ما دمت اخترت هذا المنصب وهذا الطريق عليك أن تجاهد. طيب انتقلنا بعد ذلك إلى السمات الشخصية، بعد أن انهينا من السمات العبادية انتقلنا إلى السمات الشخصية في طالب العلم، وذكرت أول سمة فقط وقفت عندها. هذه السمة الأولى ما هي وهي أعظمها وأهمها؟ علو الهمة. أول عنصر أساسي في شخصيتك علو الهمة، لأنه إنسان كسول عاجز ملول كثير الفتور هذا من أين سيطلب العلم؟ الشخصية كثيرة الملل والفتور والكسل ولا تريد تنجز ويتكاسل في نومه ويتكاسل في حياته ليس سريعا ذاهبا وعودة قراءة وحفظا، هذا من أين يحصل العلم أيها الشباب؟ فعلو الهمة هو الأساس، وهذا يحتاج إلى نفس شريفة. وقلنا طيب إذا قلت أن علو الهمة هي الصفة الأساسية الأولى في شخصية طالب العلم، إذن لابد نتعلم كيف نكتسب علو الهمة، صح؟ كيف أكتسبها؟ كيف أكون شخص طالب علم همتي عالية لست كثير الضجر والملل من الدروس والمحاضرات والمجالس والحفظ والنظر، كيف أكتسبها؟ قلنا هناك وسائل، تفضل. نعم نعم، مصاحبة الأشياخ والزملاء أصحاب الهمة العالية، مصاحبة المشايخ والزملاء أصحاب الهمة العالية. أحيانا لما يكون زميلك ما شاء الله يحفظ بقوة ودائما كتابه معه ذهابا وإيابا، يا أخي إيش هذه الهمة؟ تحاول أنك تنافسه، أما زميلك ينام للساعة 12 ظهرا ولا يقرأ كتابا، ودائما كلما تريد تذهب معه لدرس العلم، والله يا أخي اليوم الدنيا حر نشوف الشيخ على الأونلاين، لا اليوم ترى ما عندي وقت أحفظ محفوظ. دائما هو سلبي، لا يريد يحفظ، لا يريد يحضر الدروس، يريد يعتذر، دائما يقول لك إيش رأيك نخرج لمطعم نأكل، إيش رأيك نذهب إلى كشتة نخرج، يريدك دائما في اللهو والمرح. هذا لا يصلح أن يكون رفيقا لك في طلب العلم. وكثير من طلاب العلم ينكسرون من زملائهم، إنه زميلي لا يساعدني على طلب العلم، لا يرفع همتي. حقيقة تحتاج أن تعتزل هذا النوع من الزملاء، يعني تبقى بينك وبينه أخوة الإسلام، لكن لا يصلح أن يكون رفيقا في هذا الدرب. هذا الدرب طويل، نعترف بذلك، شاق، في حفظ وكد وتعب وعرق ومسافات تقطع، فهذا تحتاج إلى شخص يخفف من لهيب الحرارة هذه، من لهيب الحياة العلمية. شخص سبحان الله إذا رأيت في وجهه تذكرت الله، وإذا نظرت في همته تذكرت همة السلف، وإذا نظرت في أسلوبي ومنهجي العلمي تراه ضابطا. حقيقة هذا يأخذك مراحل ومراحل تقطع معه بسرعة العمل والإنجاز، سواء كان شيخا أو زميلا. لكن أنصحك بالزميل كذلك بقوة، يعني لا تقتصر على همة الشيخ، لأنه الزميل قد تراه أكثر من الشيخ، فأنت تحتاج لأخ يذهب معك ويأتي. طيب، أيضا الطريقة الثانية لاكتساب الهمة العالية النظر في كتب التي تتحدث عن سير العلماء، زي سير أعلام النبلاء، مناقب الشافعي، مناقب مالك، التنبيه على مناقب الأئمة الأربعة، وهكذا. حتى من الكتب المعاصرة قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، صفحات من صبر العلماء على طلب العلم لعبد الفتاح أبو غدة، يعني في كتب معاصرة بلغة معاصرة، وهنا كتب بلغة قديمة. دائما أفضل من أفضل الوسائل لاستحثاث الهمم ورفعها أن تقرأ في السير، سير أصحاب الهمم العالية، لما تراه كيف يخطط ويبرمج يومه، كيف يشغل حياته بالخير. لماذا برأيكم الذهبي أعود فأقول يعني كتب سير أعلام النبلاء؟ أكيد من مقاصده أن يجمع، حتى سماهم أعلام النبلاء، شوف اختيار الاسم، شخص نبيل، لأنه عاش حياته لهدف، عاش حياته لغاية شريفة. فهؤلاء هم الذين يستحقون، هم الذين يستحقون أن يذكروا في المجالس. ولذلك الذين عاشوا في الحقب التاريخية الماضية كثر، اللي عاشوا في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري كثر، لكن من الذي بقي ذكره؟ الذي عاش من أجل غاية شريفة. أما الذي عاش من أجل نساء أو من أجل شهوات أو من أجل حتى كسب وتجارة شيء مباح، كله ذهب ذكره، وإنما بقي ذكره العلماء الذين عاشوا من أجل غاية شريفة وخدموا دين الله سبحانه وتعالى، أو المرابطين أو ما شابه ذلك. طيب، إذن قلنا مصاحبة المشايخ والزملاء أصحاب الهمم والقراءة في كتب الهمم العالية. أيضاً إيش ممكن نضيف؟ تظل التربية والتنشئة، يعني هناك جزء من الهمة العالية أنت تحصله من التربية، أن يكون والدك أو والدتك وأنت صغير غرزوا فيك البحث عن الأمور الشريفة، وهذه مسؤوليتكم أنتم كآباء وأمهات غدا إن شاء الله، إنه عود ابنك على أن يكون صاحب همة وطموح كبير، ما يكون همه فقط لعبة بلاي ستيشن أو يخرج مع الأطفال إلى لهو وعبث. الآن في هناك مساحة بالتأكيد لا بد منها من المرح، لأن هذا طفل، لكن علمه كيف يكون صاحب همة، اغرس فيه إنه يا أبتي أنا الآن أنت تذهب وتحضر، أو يا بني أنت تذهب وتحضر وتلعب، لكنني لا أريدك لهذا، نحن نريدك لأن تكون مجاهدا خادما لدين الله، عالما قائدا وما شابه ذلك. دائما لما يسمع الابن هذه الكلمات الكبيرة من والده أو والدته ينغرس الشيء في نفسه، أنني خلقت من أجل أمر عظيم، فيبدأ يبحث عن هذه المسالك. أما إذا عاش حياته ووصل إلى العشرين وهو لم يسمع مرة من أبيه ولا من أمه أنك خلقت لغاية عظيمة، أو أن مثلك لا يصلح له أن يكون مع اللاهين والعابثين، من أين ينجح وكيف يفلح؟ فننتبه لهذا الأمر، اغرسوا في أبنائكم وبناتكم معالي الأمور. حتى أنت الآن كصاحب مركز قرآني أو علمي، اغرس في الأطفال أو الشباب الصغار عندك في المركز القرآني أنك خلقت لغاية شريفة، عود خله يسمعها، حتى لو هو بيلعب، حتى لو هو شغال باللعب واللهو، على الأقل دعه يسمع هذه العبارة منك، وكرر هذه العبارة لعلها تنقدع في ذهنه يوما من الأيام. لذلك كثير من العلماء كما مثلا ما قرأنا في مدارج 2 لفتة الكبد، لابن الجوزي، وجهها هذا الكتاب لابنه الشاب الصغير عندما رآه ليس منكبا على العلم منشغلا به ومنشغلا باللهو والعبث كأبناء زمانه، كتب رسالة كامنة له من أجل أن ينبهه: يا بني إنما خلقت لأمر عظيم. هذه الرسائل، كذلك النصيحة الولدية تمام لأبي الوليد الباجي رحمة الله عليه، وغيرها من هذه الرسائل التي تركها العلماء لأبنائهم ينصحون بها أبنائهم، وصية ابن قدامة لأولاده، كل هذه الوصايا والكتب تعطيك كيف كان العلماء دائما على حرص تام أن ينشئ ابنه على معالي الأمور. ولذلك كانوا يأخذون أبنائهم إلى المجالس العلمية. دائما لما تنظر في علم الإجازة لما كان يقام مجالس السماع في الأمصار العظمى تجد الفقهاء وعلماء الحديث يجيزون أطفال صغار عمره 5 سنوات 4 سنوات، يجيزوا بصحيح البخاري والترمذي مع أنه هو لم يفهم شيئا. هو لماذا يجيزه؟ أعيد السؤال مرة أخرى: لما كانت تعقد مجالس السماع في المساجد الكبرى في دمشق وبغداد كان يحضر هذه المجالس الصغار والكبار، وكان العلماء يتعمدون إجازة الأطفال الصغار اللي عمره 5 و4 سنوات، لماذا يجيزه مع أنه بالتأكيد لم يفهم؟ تضل تحفيزا له. أحسنت، إنه هو لما يحضر عمره 4 أو 5 سنوات ويرى أبهة العلم ومجالس العلم ينغرس في نفسه الهمة العالية والهمة الشريفة، بخلاف الأب الذي دائما يأخذ ابنه إلى الأعراس المختلطة والحفلات الماجنة وأماكن اللهو واللعب، ينشأ الإبن وفي ذهنه فقط مشاهدة هذا اللهو والعبث، ما عنده مدخلات صحيحة لأمور شريفة. فلذلك من حسن التربية أيضا أن الأب والأم يصحب ابنه إلى مجالس العلم وإلى مجالس الخير. لابد يشاهد الإبن معالي الأمور، لابد وأن يشاهدها وأن يراها. مثلا لما كنا نقرأ سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، في كثير من المناطق يمر معنا أنه كان يجعل أبناء الصغار يحضرون تجهيز الجيوش والذهاب معه والعودة في الميمنة والميسرة، قد لا يقاتل لكن يرى الجيوش الإسلامية وهي تتجهز. لماذا يفعل ذلك صلاح الدين؟ حتى ينشأ ابنه على حب الجهاد والرباط في سبيل الله، فهو يرى الجيوش الإسلامية أمام ناظريه. فكثر أحيانا ما يرى بالعين يكون أثره أعلى بكثير من مجرد نصيحة عابرة. لذلك أعود فأقول: حضور الأبناء من الصغر المساجد والصلوات، حضورهم في مجالس العلم هذا مطلوب، إنه هكذا تنغرس الهمة، هكذا ينغرس الطموح في نفسه، مع إسعاف ذلك بالنصيحة والتوجيه من الأب والأم. طيب، هذا فيما يتعلق كما قلنا بقضية علو الهمة. نذهب الآن إلى الصفة الثانية. يا رب، بسم الله. إذا نحن الآن نتكلم عن الصفات الشخصية، تجاوزنا الصفات العبادية ونهيناها. أول صفة كانت علو الهمة. طب الصفة الثانية يا إخواني من سمات الشخصية العلمية: الحرص على التعلم. الحرص. لذلك الشافعي ماذا قال في صفات طالب العلم؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمانه. فالصفة الثانية وجود حرص. الحرص هذا مفهوم بحد ذاته عظيم جدا في حياة طالب العلم. هل أنت حريص أن تحضر مجالس العلم؟ مش فقط تحب حضور مجالس العلم، المحبة شيء والحرص شيء آخر. يعني قد تقول أنا بحب العلم، لكن واضح من حالتك ومن سلوكياتك أنك لست حريصا. أنت قد تحب شيئا لكن لا يظهر الحرص على والخوف من ذهابه وعدم وجوده. لا، في إنسان يحب شيئا وترى فيه حرصا واضحا على عدم فواته، فتجده حريص أن لا يفوت مجلس من مجالس العلم. مثلا إذا هو دخل في دورة علمية يبرمج ذهنه ووقته إن هذه الدورة يجب أن لا أغيب عن أي يوم فيها. وهذا للأسف مفقود عند كثير من الشباب، خاصة مع الأنظمة الجامعية اللي عودتنا نظام إن الغياب مش مشكلة. الآن أنت في الجامعة قد تغيب أيام وكذا وما حدا يغيبك وتنجح في الامتحان وتجيب علامة وأمورك طيبة. فبعض الطلاب ينشأ عنده نموذج إني أنا أستطيع أن خلص أحصل العلم وحدي وأقرأ في الكتاب وحدي وأنجح في الاختبارات ما في داعي أحضر مجالس التعلم. في الجامعة ما همنيش كثير، لكن في الحياة العلمية الأخرى لا يصلح. طالب علم يشرع في دورة علمية ثم مجلس مجلسين ثلاث أربع ثم يفقد، خلص يفقد، ثم يعود بعد ذلك يسجل في دورة علمية أخرى. تعرفون هؤلاء جماعة المجالس الثلاث الأول اللي كل ما تعلن عن دورة علمية مع أي شيخ أنا معكم يا مشايخ، مجلسين ثلاث أربع وراء الشيخ اختفى. طيب يسجل في دورة علمية أخرى، مجلس مجلسين ثلاث أربع، أين ذهب؟ اختفى. هذا واضح أنه لا يملك الحرص، ما عنده حرص على العلم. الآن معرفتنا بمشايخنا وما نقرأ في السير أن الإنسان لا يغيب عن مجلس العلم إلا في حالة قاهرة جدا جدا من وفاة حبيب أو مرض شديد. وهنا تذكرت قصة، كان هناك شيخ يدرسنا في المدينة النبوية اسمه الشيخ عبد العزيز الجهاني، أذكره بالخير، وكان يدرسنا وهو يعني لم يكن كبيرا كثيرا في السن، في آخر الثلاثين، يعني 39، لا لا أوائل الثلاثين. هذا أذكره يعني وعلق في ذهني لشدة حرصه. في يوم زواجه كان هو مشارك في دورات الشيخ يحيى اليحيى في حفظ الحديث. في يوم زواجه الناس ذهبت إلى قاعة الزواج، هو عنده تسميع في هذا اليوم، هو العريس إخوان، هو العريس، الناس ذهبت إلى قاعة الزواج، هو ذهب إلى المسجد النبوي سمع ورده ثم ذهب إلى القاعة. اليوم بعض الشباب إذا هو بس فكر يتزوج بيغيب 5 أشهر قبل هذا عن الدورات وبعديها 5 أشهر، يعني سنة كاملة غائب. أين أنت؟ والله تزوجت شيخ. يعني هو تزوجت تغيب 5 أشهر قبل العلم عن العلم وخمسة أشهر بعدها. أقول هذا نموذج يعني بالنسبة لك قدوة جميلة، حرص على التعلم، لا يريد أن يغيب عن ورد التسميع حتى في يوم زواجه. اليوم حتى من النماذج للأسف الأنماط الجامعية أنشأتها، وأنا أقول الأنماط الجامعية ورثت لنا جيلا فاشلا، الأنماط الجامعية ورثت جيلا فاشلا. اليوم احنا اقتربنا من الامتحانات النهائية، بمجرد أن تبدأ الامتحانات النهائية آخر أسبوع والله نفسيتي مش مستعدة لأن أدرس العلم، سامحوني، فقط بدي أستعد للامتحانات، ثم بعدها نوع من الاستجمام أسبوع، نفسي غير مستعدة بعد الامتحانات، أريد أن ثم بعد ذلك مثل هذا الطالب إذا رأيته بهذا النمط أنا حقيقة لا آمل فيه خيرا كثيرا. هذا الطالب الذي يغيب أسبوعين قبل الامتحانات النهائية عن مجالس التعلم وأسبوعين بعدها، متى ستحصل العلم؟ لأن الحياة الجامعية عندك الفصل الأول امتحانات نهائية والفصل الثاني امتحانات نهائية، وهذا على 4 سنوات سيتكرر، غير أنه بعض الطلاب لحساسيته المفرطة للاختبارات حتى الامتحانات الوسط وسيغيب قبلها وبعدها، ماذا بقي من السنة؟ إذا أنت كل امتحانات ستغيب قبلها وبعدها، ماذا بقي بالله عليك من عمرك ومن حياتك العلمية وأنت الآن في عمر 20، يعني في زخم التعلم؟ فلا تجعل هذه الأمور تؤثر على حياتك. إذا أنت حريص أن تحصل علامة في الجامعة مطلوب منك أن تخطط ليومك جيدا، إنه في ساعات سأدرس فيها للمادة وساعات سأتفرغ فيها لحضور المجالس ولا أغيب عنها. حتى في أيام الماجستير في المدينة يعني ما أذكره كانت مجالسنا العلمية قائمة في المسجد النبوي في ليالي الامتحانات النهائية، ما كان المشايخ في الحرم يغيبون عنا ولا نغيب عنهم، عادي غدا عندك اختبار في مادة طويلة في المقاصد أو في أصول الفقه وكذا وتسلك نفسك بالليل وتقرأ ما يجي في امتحان وتحضر المجالس في المسجد النبوي والأمور مستقرة، يعني ما في عندنا حالة التأهب للامتحانات، يعني التخوف الذي يجعل الإنسان يغيب عن حضور مجالس العلم ويغيب عن ورده في الحفظ والدراسة، هذا غير موجود. نعم بالتأكيد سيقل الوقت لأنه في دراسة عليك أن تدرسها، لكن الانقطاع الكامل وخلاص ما عاد يكمل الدورة لانشغاله هذا غير معروف. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعطانا قاعدة جميلة، يقول ابن عباس كما جاء في جامع بيان العلم وفضله: من همان لا يشبعان. من هو المنهوم؟ الشره، خلينا نقول، أقول أنا منهوم بهذا الشيء، يعني شره عليه. منهومان لا يشبعان، من؟ لكن ما هو النهم الذي يفكر فيه ابن عباس؟ إحنا ربما نفكر بالنهم بالمطاعم والمشارب، لا، ابن عباس يفكر بشيء أخرى، يقول منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب علم وطالب مال. الآن اللي بيفكر يصبح إنسان عفواً مع مال كثير ومستثمر عالي بطبعه لا يشبع، يعني هذه يحتاج شخصية لا تشبع، وهذه سهلة موجودة فينا جميعاً، قضية أن الإنسان لا يشبع من المال ويريد دائماً أن يكون راتبه أعلى، الموقع الوظيفي أعلى، كلنا يريد ذلك. لكن هنا الفكرة بالجزئية الأولى، طالب العلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما عم بيعطينا في هذا النص صفة من السمات الشخصية في طالب العلم، إيش هي؟ أنه لا يتوقف نهمه. يعني هكذا يتصور ابن عباس طالب العلم، هو شخص لا يتوقف عن النهم، لا يشبع من العلم. لو حق له في اليوم أن يحضر 3 مجالس علمية لا يشبع، لو توفر له مشايخ دائما يدرسونه ويعلمونه من مجلس إلى مجلس ومن حفظ إلى نظر إلى كتاب، وكل كتاب يهمه ويرى فيه فائدة له ينكب عليه انكبابا، يقطعه تقطيعا فهما وتحليلا ويطبق عليه كل القواعد المتعلقة بالقراءة، نهم نهم. هذا النهم هو الحرص إخواني، وهذا يجب أنه أنت تغذيه في نفسك وتراقب نفسك. هل أنا شخص فعلا أشعر أنه عندي حرص على العلم؟ هل أنا فعلا أشعر بالأسى والحزن العميق إذا فاتني مجلس مع المشايخ؟ ولا عادي جدا يعني أنه في الدورة أحضر 5-6 مجالس وأغيب نصفها، وإذا غبت عن المجلس لا أشعر بالأسى ولا بالحزن وكأن شيئا لم يحصل. إذا فاتك وردك اليوم من الحفظ أو من القراءة، لأن الأصل طالب العلم قسم يومه ما بين حفظ وقراءة ودرس تحليلي وحضور مجالس مع المشايخ على حسب الجدول اليومي، هل تحزن وهل تقضي ما فاتك؟ يعني اليوم فاتك وردك من القراءة، هل تقضيه غدا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعلم الصحابة الحرص؟ من فاته حزب ورده من الليل فقضاه ما بعد طلوع الفجر إلى شروق إلى الظهر كتب له كأنما أتى به من الليل. يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي حتى النوافل حتى تتعود على الحرص، فالذي يفوته ورده من قيام الليل أو حزبه من القرآن في الليل بدك تقضيه، تقضيه ما بين الفجر والظهر، خلاص يحسب لك كأنك فعلته من الليل. هذا تعليم للإنسان أنه يكون دائما حريص على إنجاز المهمات، حريص على أن ينتج، حريص على أن يقدم، حريص على أن يلتزم. هذا الحرص هو الذي ستجد ثماره بعد 2-3-4-5 أنك بدأت تنبغ في العلم وبدأت تفهم وتتعلم، لأنه لما كان يغيب زملاؤك عن المجلس أنت كنت حاضرا. ما هي هذه الدنيا أخواني؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من يحضر المجالس ويكتب ثم يعود ويراجع ثم يحضر للدرس الجديد ومواكب دوما وبالكاد بالكاد يفوته ورده اليومي في الحفظ أو القراءة مع شخص غير مهتم لا يعبأ، هو فقط يحضر شرفيا ويغيب شرفيا، كتابه دائما في آخر السيارة أكلته الشمس، وحفظ يحفظ في الأسبوع 5 أبيات، ويأتي أيام يقول والله مزاجي معكر ما عندي وقت لأحفظ. هذه الحالة الفوضوية في شخصيتك أنك تتعامل مع العلم الشرعي على البركة، زي ما نسميه على البركة، جاءت جاءت، ما جاءت ما هي مشكلة، حفظت اليوم حفظت، ما حفظت ما في مشكلة. هذه الشخصية لن تكون ذات شأن في العلوم الشرعية، لأنه أعود فأقول العلم طويل ومركب ومرتب ويحتاج إلى إنجاز بعد إنجاز. فشخص ما عنده هذا الحرص، ما عنده هذا الاهتمام، ويتعامل بكامل برودة الأعصاب، ما عنده توتر إذا فاته، هذا لا يصلح. عليك أن تبني الحرص في داخلك. طب كيف أبني الحرص يا شيخ؟ يعني ربما أنا الفترة الماضية يعني فعلا أنا لست حريصا جدا، لا أشعر بذلك الحرص، أحضر مجالس العلم شرفيا وإذا غبت لا أشعر بأي بأس، وما عندي حتى ترتيب وتخطيط وما شابه ذلك. أقول سريعا إخواني، الذي يزرع الحرص عدة نقاط وعدة وسائل، منها الوسائل التي ذكرناها في علو الهمة، مصاحبة شخص حريص ومصاحبة شيخ حريص، لأنه هذه مثل الأمراض المعدية تتناقل، فإذا كنت تتعامل أو زميلك شخص حريص لعلك تتطبع بطباعه. أيضا إخواني الترتيب والتخطيط لليوم، وسنأتي أن أصلا من سمات شخصية طالب العلم مرتب منظم في جدوله، فوجود تخطيط وترتيب هو أصلا يبرمجك ويساعدك على أن يكون عندك ماذا؟ شيء من الحرص. فهذه الأمور هذان أمران عليك أن تعتني بهما، هو وجود ترتيب وتخطيط لحياتك، هذا يعلمك الإنجاز وأن تكون حريصا على الجداول، لأنه ما عنده تخطيط ما في شيء يحرص عليه. وإيش أحرص على ماذا؟ وأنا أصلا مش حاط وقت للحفظ، ولا واضع وقت للفهم، ولا واضع وقت للقراءة، ولا واضع وقت للدرس، فأحرص على ماذا؟ لابد من تخطيط وترتيب. ثانيا لابد كما قلت من مصاحبة من عندهم الحرص، لأن هذه إن شاء الله تنتقل بالعدوى إليك بإذن الله. وطبعا ربما أنت تقول لي لا أنا عندي وسيلة أخرى لأريث الحرص، برجع لك، هذه أمور وسائل وآليات نختلف فيها، المهم أننا نصل إلى الثمرة المرجوة. طيب النقطة التي تليها يا النقطة الثالثة في شخصية طالب العلم هو بلوغ النهاية والتفاني في الاجتهاد. بعض النقاط فيها تقارب لكن فيه فروق دقيقة بينها. بلوغ النهاية في الاجتهاد والتفاني فيه، يعني في العلم والتفاني في العلم. الآن حتى الشافعي فرق بينها، لأنه إيش قال الشافعي؟ ذكاء وحرص واجتهاد، جعل الاجتهاد خصلة والحرص خصلة أخرى. شو الفرق برأيك بين الاجتهاد والحرص؟ يلا بدي واحد هيك شاطر في علم النفس يعطينا شو الفرق بين الاجتهاد والحرص. أعطي المايك له دقيقة. لا استنى شوي، يلا شيخنا. الحرص الآن أنت شرحته. أيوة طيب. الاجتهاد يعني هو بدل الوسع، يعني أبدل كل ما وسعي حتى أبلغ المبتغى. جميل، بس أنت الآن ما أعطتنيش الفرق، أنا بدي إياه بكلمتين. شو الفرق بين مفهوم الحرص والاجتهاد؟ يا عبد الله البسطامي. خلص شيخ طويل المشوار، أحكي من عندك. لا التفوق على الغير انت اعطيت يعني شيء زائد سريعا. احسن، انت اقترب جدا اخواني. الحرص هو شعور داخلي، واما الاجتهاد فهذا عمل. الحرص هو انه انا داخليا اشعر بالتخوف على العلم والنهم فيه والاقبال عليه، هذا شعور. الحرص ما هو؟ شعور يترجمه الاجتهاد. فالاجتهاد هو خليني أقول نابع عن الحرص، ثمرة الحرص. فهمنا الفرق بينهما؟ فالحرص كيف أن أقول لك أنت حريص أن تحصل هذا المبلغ من المال، يعني شاعر داخليا أنني أريده. حريص أن تتزوج تلك الفتاة، يعني شاعر داخليا أنك تريد أن تتزوجها، شعور. أما الاجتهاد عمل والسعي وهو ثمرة الحرص. طيب إذن بلوغ النهاية في الاجتهاد والتفاني في العلم، هذا لا بد منه. ويجب أن تتصور هذه القضية في سمة طالب العلم. الشخصية العلمية شخصية مجتهدة، يعني تبذل غاية الجهد، مش تعطي العلم نصف ساعة في اليوم. وإذا الشيخ أعطانا محاضرة أكثر من ساعة ونصف يبدأ يشعر بالتململ والفتور وكذا وما عندي رغبة، وإذا كلف بواجب شرعي زائد. بالعكس من الاجتهاد أن الشيخ إذا قال لك اليوم تحفظ 5 أبيات تأتي تحفظ 6-7 أبيات. إذا الشيخ قال لك اليوم تقرأ 20 صفحة تستطيع أنك تنجز أكثر. اليوم تعاملنا مع كثير من طلاب العلم، دائما طالب أو كثير من طلاب العلم، مش دائما، كثير من طلاب العلم يكلف بواجب يأتي في العادة أقل مما كلف به. هذا ما عنده في العادة الاجتهاد المطلوب. يعني الشيخ كلفك أن تحفظ عدد معين، إذا نمطك دائما لا تلبي طلب الشيخ فتحفظ أقل من القرآن من الحديث، من إذن وين اجتهادك وين حرصك؟ الشيخ طلب منك تقرأ كتاب معين، بعد 2-3 شهور يسألك هل أنجزت هذا الكتاب؟ والله لسه يا شيخ ترى انشغلت بكذا وصار معي كذا. دائما تخلق لنفسك الأعذار والتبريرات، لماذا لم تنجز، لماذا لم تحفظ، لماذا لم تؤدي المطلوب. هذه الشخصية ما عندها اجتهاد ولا تفاني إخواني. التفاني يجعلك دائما تقدم أكثر من المتوقع منك. الاجتهاد يجعلك تقدم أكثر مما يتوقعه المعلم والشيخ. لذلك مثلا من القصص الشهيرة سبحان الله في التفاني والاجتهاد في العلم قصة تاريخية. هناك بقي بن مخلد، هل تعرفون بقي بن مخلد القرطبي رحمة الله عليه؟ هذا رجل قصته عجيبة في التفاني والاجتهاد. رجل من قرطبة من الأندلس سمع بأحمد بن حنبل في بغداد فقال لا بد وأن آتيه لأسمع منه الحديث. هل تملك راحلة تخرج عليها؟ قال لا أملك مالا أشتري به راحلة. فخرج ماشيا على قدميه. من أين؟ من الأندلس. تمام. ربما ركب سفينة، يعني دائما هي القصص هذه لا تؤخذ بالتفصيل الدقيق، يعني معقول يا شيخ في أثناء الطريق، أنت لا تأخذني بالتفصيل، لكن قال كان فقيرا لا يجد ما يشتري به زادا لهذه الرحلة. فقالوا أنه خرج ماشيا على قدميه من قرطبة يريد أن يقابل أحمد بن حنبل في بغداد، يعني من الأندلس إلى بغداد، فوصل إلى المغرب ثم تونس ليبيا مصر، وهذا في جله كان ماشيا على قدميه، يقطع جبال يقطع صحار يقطع ما الذي يخرج له في الطريق الله أعلم. كل شوف الحرص والاجتهاد يعني كلاهما هنا في هذه القصة. فبعد رحلة طويلة جلست معه أشهر رحمة الله عليه وصل إلى بغداد. لما وصل إلى بغداد كانت الصدمة له ما هي؟ أن أحمد بن حنبل محكوم عليه بالإقامة الجبرية بسبب فتنة خلق القرآن. محكوم عليه بماذا؟ إقامة جبرية في بيته. طبعا تخيل أنت بعد أشهر وأنت تسير على قدميك من الأندلس تصل لبغداد، يعني خلاص تريد أن تتنسم عبق أحمد بن حنبل، يقولون يمنع الدخول إلى بيته، السلطان وضع عليه، وهناك حرس يعني زي مخابرات، يعني سامحوني يعني يطوفون بالبيت ليتأكدوا أنه لا يوجد أحد يدخل إلى بيته. فقال ماذا أفعل؟ فالآن لاحظوا يعني حتى أذل نفسه من أجل العلم فرفعه الله، لبس خرقة كأنه فقير متسول، كأنه إنسان متسول، وأخذ يطرق على أبواب، ثم طرق على باب أحمد بن حنبل فقال المال يرحمكم الله. أحمد بن حنبل ماذا توقع؟ سائل يسأل مالا طعاما. طبعا هذا يعني بقي من مخرج ينظر إلى الشرطة والمخابرات حوله، هل أحد يراني ولا لا. ففتح أحمد بن حنبل الباب فقال له من أنت؟ قال أنا بقي بن مخلد طالب علم من أهل الأندلس، خرجت ماشيا على قدمي من الأندلس حتى أصل لأتعلم منك، فوصلت بغداد فإذا أنت في إقامة جبرية ولا أريد أن تضيع هذه الرحلة سدى. فأحمد بن حنبل يعني استعظم هذا الشاب، قال لك من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدمي، ما شاء الله، يعني يستحق أنك تجازف من أجله. فقال له أحمد بن حنبل بمعنى الكلام طبعا، أنت ترى ما الذي يحيط بي وما الذي يحيط بالمكان، وأنني لا أستطيع أن أعلمك الحديث لأنني ممنوعا من ذلك، لكن حتى لا يضيع جهدك في هذه الرحلة تأتيني كل يوم في ثوب السؤال، يعني كأنك لابس خرق وآتي لي تطلب مالا، فأدخلك على إلى الباب أو فأدخلك من باب البيت إلى سرداب في البيت، أتصنع أمام من يراقبني أنني أعطيك شيئا، فأعطيك حديثين أو ثلاث، تكون الرقعة موجودة في كمك تخرجها، أعطيك حديثين وثلاث ثم تخرج سريعا. قالوا حل مش مشكلة. وفعلا بدأ بقي بن مخلد بهذا الطريقة، يضع الرقعة التي سيكتب فيها في كمه ويتلفف بثياب السؤال، أنتم عارفين من هم السؤال يعني يشهدون من الناس، ويأتي يطرق الباب الأجر يرحمكم الله، يأتي على باب أحمد بن حنبل حتى يسمعه الأجهزة الأمنية أنه هذا الرجل سائل فقير ليس طالب علم. وفعلا أحمد بن حنبل يفتح له الباب، يدخل إلى سرداب، يتصنع أنه يعطيه شيئا فيعطيه حديثين ثلاث بالأسانيد، يسجلهم في رقعته ويخرج، يعني خمس دقائق عشر دقائق حتى لا يشعر من حول البيت بالريبة. استمر على هذه الحال سنوات، يعني سنتين ثلاث يعني، وهو بهذا المشهد، حتى بحمد الله فكت الأزمة عن أحمد بن حنبل، وجاء الخليفة المتوكل العباسي ورفع وأحيى السنة في هذا الموضوع، وانتهت فتنة خلق القرآن، وسمح لأحمد بن حنبل أن يعود ليعلم الناس في المسجد العام في بغداد. فعندما جلس أحمد أول مجلس بعد أن أخذ الإذن يعني أن يدرس في مسجد بغداد من جديد، جاء بقي بن مخلد إلى المسجد، فأحمد بن حنبل قال لكل الحلقة افسحوا افسحوا، وجاء بقي بن مخلد فجلس إلى جانب أحمد بن حنبل في الحلقة، وعرف أحمد من حولهم بفضيلة هذا الشاب ولماذا أكرمه وجعله يتقدم على الجميع، أعطاهم قصة من التفاني. أنت متخيل تعب في المسير، تعب في تحصيل العلم، تفاني لسنوات، فخرج بقي بن مخلد، عاد بقي بن مخلد إلى الأندلس بعد رحلة طويلة في بغداد، وكان إمام المحدثين فيها، وصاحب المسند المشهور هناك، مسند اسمه مسند بقي ابن مخلد، حتى تعرف أن هذا المسند من أين خرج وما هو التعب الذي حصل إليه. اليوم إخواني طالب علم معه سيارة ومكيفة والأمور طيبة وتحت مكيفات، ولا يحتاج المشوار معه ربع ساعة، ويتكاسل ويريد يحضر المجلس مسجلا أو أونلاين كما يقولون. هذا طالب علم محروم، محروم من الخير. إحوان التعليم الإلكتروني أو الأونلاين هذا إنما يكون بدلا في حالة تعذر الحضور الوجاهي. أما طالب العلم الذي اعتاد الكسل والملل ولا يريد أن يحضر مجالس العلم وجاهيا، وأي عذر يتعذر به ويقول أقنع بالأونلاين، هذا أيضا لا تعقد عليه خناصر كثيرة، لأنه ما عنده اجتهاد. سبحان الله، الله عز وجل إخواني ينظر في قلوب طلاب العلم، فيرى طالب العلم الذي يشتد ويهتم وعنده الشغف ويحضر. ترى، وهذا سآتي لي إن شاء الله لما أتكلم عن مجلس العلم الوجاهي، هذا فيه كثير من الفوائد النفسية والسلوكية والحياتية لا يمكن أن توجد في التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني هو 95% منه فقط تلقي معلومات فقط يعني، لكن هنا أمور أخرى تختلف تماما. ولذلك لما ضعف التعليم الوجاهي وأصبح الطلاب يعتمدون التعليم الإلكتروني، انخفضت جدا المنتجات وازدادت رداءة التعليم وضعفت الهمم وازداد الكسل. لا، بدك تتعلم تخرج من بيتك. طبعا بعض الطلاب يحسبها من ناحية بقول لك لا، طب شيخ أنا الآن إذا سآتي إلى المجلس في 40 دقيقة وصولا وفي 40 دقيقة عودة أو نصف ساعة، أليست هذه النصف ساعة ذهابا وعودة ساعة كاملة؟ أولى أن أجلس في بيتي لأحفظ متنا أو أقرأ، أنا بتابعك أونلاين وفي نفس الوقت بحفظ الوقت. لا، لابد أن تتعلم المثابرة. أنت هنا حرمت نفسك من تعلم التفاني والاجتهاد، فقدت الشغف، فقدت روح المثابرة على العلم، وأنا لا أريد أن تموت فيك روح المثابرة. هذه الساعة التي تخرج في سبيل الله تحت العرق والحر والمواصلات والطريق أفضل من أنك تقول أحوش النصف ساعة للبيت. وفي العادة هاي النصف ساعة التي تدعي بين قوسين أنك ستجلس فيها بالبيت تحفظ، هي تذهب ما بين سوشيال ميديا أنت عم تفتحه، أو بدك طعام معين تأكله، أو له معين في حائط أو شيء، المهم تشتغل بأي شيء، ثم أنت أقنعت نفسك فقط. وهذا الشيطان يقول لك أخي لا تذهب إلى مجلس العلم، اجلس حتى تستغل الوقت. فعليا أنت لن تستغله في أغلب الأحيان، أقول في أغلب الأحيان لأنني لا أحب أضع قواعد مطلقة. برجع بقول ممكن أقبل منك والله في وقت امتحان نهائي ما عندك وقت أبدا أبدا، تقول والله شيخ فعلا مضغوط مضغوط بتابع أونلاين حتى أنجز، بقبلها في بعض الأماكن. لكن أن يكون نهج مستمر في حياتك أنك ضعيف الهمة على حضور مجالس العلم ولا تحتسب الخطوات ذهابا وعودة، بعرف أن شخصيتك ليست متفانية ولا تملك الشغف والحب والحرص، فضلا أنك حرمت نفسك من بركة الجلوس في مجلس العلم. مجرد أنكم ترون بعضكم بعضا وأنتم متحلقون، ترى إخواني هذا له أثر وانعكاسات نفسية عالية. مجرد أن ترى إخوانك كل يمسك كتابه ودفتر وهذا يعلق وهذا ينظر وفي مجالس علمية، هذا يصنع شغف، هذا يصنع علو همة، هذا يصنع اهتمام. أما أنت في البيت يوم يومين ثلاث أنت تجلس وحدك وحدك أمام شاشة، ما أسرع أن تلتهي، ما أسرع أن يأتي تليفون يشغلك. هنا أنت صعب ترد على التليفون وأنا بتكلم أمامك، صعب تضطر أنك تفصله، لكن في البيت ما راح تفصله، بتوقف كل الدروس والمحاضرات وبترد، ممكن التليفون يجلس معك نصف ساعة وساعة وتخرج وتأتي، فينقطع العلم وينقطع التركيز اللي حكينا عنه. احنا حكينا التركيز كل 25 دقيقة حتى يصل إلى أعلى مستوى، أنت في البيت ربما كل 5 دقائق بتقطع التركيز، يا هاتف، يا والدتك نادتك، يا الزوجة نادتك، يا ابنك إذا طلع فوق راسك، وهكذا ينشأ طالب هزيل معرفيا. فهذا فيما يتعلق ببلوغ النهاية، وهذا كلام كبير، لكن أنصحك أن تقرأ في قصص المجتهدين، ولعلنا يعني في آخر مفاتيح الطلب قلنا سنتكلم عن بعض القصص الراقية في الاجتهاد والتفاني. أنا أعطيتك اليوم قصة بقية بن مخلد، لكن القصص كثيرة وكثيرة في هذا الميدان. طيب نأتي الآن إلى الصفة الرابعة، التوازن وقلة التقلبات. ما من صفات الشخصية العلمية، من يريد أن يكون طالب علم يجب أن يتسم بأنه شخصية متوازنة وقليلة التقلبات في الحياة. طبعا لما أتكلم عن التوازن وقلة التقلبات أنا بتكلم في نواحي عديدة. أولا التوازن على مستوى الحياة الشخصية، بعض الشباب كل يوم برأي في حياته الشخصية، يوم بدي أطلب علم، لا يوم بدي أغير التخصص أدرس هندسة، طب لا والله في تخصص آخر خطر في ذهني، وما بين هذا وهذا، ما هو قادر أن يتوازن ويثبت على شيء واحد يشرع فيه حتى في قراراته؟ مثلا اليوم أحضر المجلس ما أحضر، اليوم شكلت علاقة اجتماعية مع فلان بعد يومين انقلب على صديق ولا ما عجبنيش بدي أنقلب على فلان، بدون طبعا مبررات حقيقية، وإنما هي ناشئة إن هو شخصية مضطربة، شخصية غير متوازنة، يوم بدي أعتزل الناس، يوم بدي أدخل في المجتمع، يوم بدي أذهب، يوم بدي أحضر، يوم في الجامعة الفلانية، يوم لا ما عجبتنيش هذا الجامعة بدي أنتقل لجامعة أخرى. هذه الطريقة ستضيع العمر والحياة، هذا في الجانب الاجتماعي. طبعا بعض الشباب يوم بده يتزوج، يوم لا قررت أغير موضوع الزواج، يوم والله شغلة بدي أرجع أتزوج بعدين. وإنت طبعا هاي كلها توترات، ترى هاي كلها توترات في الحياة، هذه التوترات زواج عدم زواج عزلة لقاء أصدقاء عدم صداقة عم تستنزفك فكريا وذهنيا ووقتيا، وإنت مش عم تنجز لأنك شخصية متقلبة. هذا في الحياة الاجتماعية. طب خليني أجي حتى على مستوى الحياة العلمية، يوم حنبلي، يوم شافعي، يوم مالكي، يوم في نظم الورقات بس والله شيخ صعب بدي اروح في نظم اخر من المذهب الشافعي بيروح بنط عليه، يوم والله في دوره نحو ما خلصتهاش بس في دوره ثانيه اعلن عنها الشيخ في جهه اخرى، كل يوم في مذهب وكل يوم بخطه علميه وكل يوم عند شيخ جديد وكل يوم في، متى ستنجز؟ هذه التقلبات وعدم التوازن، انك مش شخص راكز، في واحد بتحسه راكز صح جامد خلص شرع في شيء يتمه، اللهم يعني بعض الأشياء تقبل التعديل إذا وجد خطأها، لكن لما أراك دائما بتعدل دائما بتعدل هذا مؤشر أنه إيه في مشكلة في شخصيتك، أنت شخصية غير متوازنة، وهذا بحد ذاته سيضعفك، الزخم الشغف الاستمرارية والإنجاز، فبعد شهر شهرين سنة سنتين ما تعود تحب العلم أصلا لأنك أصلا متقلب، ثانيا لم تنجز، من أسباب عدم إنجازك عدم توازنك، لم تستمر في شيء حتى النهاية، لا يصلح هذا أيها الكرام. فدائما يعني بعض الشباب يجلس سنتين ثلاث كل يوم بخطة علمية، في واحد عجوز عرض علي والله أعلم 20 خطة علمية، راح عن شيخ الفلاني حط له خطة مشى عليها شهر شهرين قال لك بدي أشوف شيخ ثاني يعطينا خطة علمية أخرى. هذول أبطال الخطط العلمية بتعرفوهم، اللي هو فقط سنتين ثلاث في الخطط في الخطط، بعد ثلاث سنوات أنا خلص والله ما ناسبني هذا العلم، ضيع جهد ووقت وثمرة. طب مش الأصل أولا اخترت الشيخ المناسب؟ برضو هي قضية التذبذب بين المشايخ، إنه هو كل يوم بمزاج مع المشايخ، لأنه هو يبحث عن شيخ كامل كامل كامل بمعنى الكمال، لا يوجد فيه نقص من جهة من الجهات. فمثلا هو اليوم مع الشيخ الفلاني وجده جيد مبدع في أشياء بس في نقصون، لا بدي أروح أبحث عن شيخ آخر كامل، يبعث عن شيخ آخر يجد في مواصفات لكن يجد في أمور ناقص فيها، ذاك الشيخ الأول كان كاملا فيها فيترك الشيخ الثاني. طبعا الشيخ الأول بيكون وضع له خطة علمية، لكن هو لأنه يبحث عن وهم الكمال يذهب إلى شيخ ثاني يظنه كاملا فيطلب منه خطة علمية، بيمشي معه شهر شهرين ثلاث بس هذا الشيخ لا هو مش قوي في علم القراءات بدي أروح على شيخ ثالث، بروح على شيخ ثالث يظن له خطة علمية، فمشى على كم شيخ في خلال سنة سنتين؟ على كم خطة علمية؟ 4-5-6 خطط علمية. طبعا اللي بيصير برضو أحيانا من بعض المشايخ الله يهديهم إنه شيخ بيكون مهتم بعلم فيزهد الطالب في العلم الآخر، يعني بتروح على شيخ شغفه علم اللغة والنحو فبقول لك يا أخي مثلا المذاهب الفقهية أنت ليش متعب حالك دراسة مذهب؟ يعني الشيخ الأول اللي قال لك أدرس مذهب ربما بالغ، أنت تستطيع تأخذ الفقه هكذا جملة بدون ما تتعب. طيب بتروح على الشيخ المهتم بالمذاهب والفقه بقول لك أنت ليش مهتم باللغة؟ ليش هاي الخطة الطويلة في اللغة؟ بشطب لك خطة الشيخ السابق. فكل شيخ مهتم بالقراءات بقول لك يا أخي أنت شوي مبالغ في أصول الفقه وبعض العلوم العقلية، هذه ما راح تنفعك، الخطة الماضية أشطب عليها أنا بدي أعطيك خطة جديدة. فبصير كل ما ذهب إلى شيخ العلم الذي يهتم به هذا الشيخ يعطيك في خطة طويلة تفصيلية، والعلوم التي لا يتقنها يزهدك فيها أو يقلل من حجمها وأنت تبقى متذبذب، وأنا أرد على خطة الشيخ الأول أم أرد على خطة الشيخ الثاني أم أرد على خطة الشيخ الثالث، ويبقى المسكين ذاهب وضائع. وقلت لك بعد سنتين ثلاث أربع لم يختم متنا واحدا في أي فن من الفنون، لأنه هو فقط متقلب. وهذه الشخصية احذروا منها، ستحرمك من الإنجاز. طب أنا إيش أسوي يا شيخ حتى أحل هذا الموضوع في داخلي؟ هذا السؤال صح؟ ربما يقول بعضكم أنا عندي هاي المشكلة، إني متقلب كل يوم بمزاج، كل يوم بدي أحفظ شيء، بدي أقلب على شيء، بدي أحفظ كل، بدي أصير حنبلي، بدي أصير ابن مالك في النحو، بدي أصير فلان الأصولي، بدي أصير عقدي. وبعض الشباب مثلا من أخطائه بيفتح اليوتيوب الله يكرمه بيشوف شيخ ما شاء الله متقن في علم الفرق والأديان، يقول لك بدي أصير فلان الفلاني، يلا بدي أضع خطة هنا. اليوم الثاني فتح اليوتيوب والله في شيخ شاطر في المدارس الحديثة المعاصرة، بدي أصير برضه متوسع زيه. ثم اليوم الثالث والله الشيخ متقن في اللغة، بدي أصير. فكل يوم لما يرى نموذج رائع في علم من العلوم نفسه تحدثه أن يصبح ذاك الرجل، وأنت لن تكون كل هؤلاء. وهم هؤلاء الذين تراهم هو متقن في الفلسفة الحديثة لكنه ضعيف في المذهب، قوي في المذهب لكنه ضعيف في الفلسفة الحديثة، قوي في اللغة وعالم فيها لكنه ضعيف في القراءات، وهكذا الحياة. فإياك أنك تكون أسير لهذه الأمور. فكلما رأيت شخصا أو شيخا مبدعا في جانب تريد أن تصبح مثله فتترك الجانب السابق، لا ما راح ينفع. بدك تركز على جانب واحد تستمر فيه وتخدم الأمة من خلاله، والعلوم الأخرى زي ما أخذنا في مهارة القراءة تشارك فيها. أنا لن أكون حاضر في كل العلوم، لا يمكن، العلوم زخمة وطويلة وكثيفة. المرحلة الأولى هذه ستأتي معنا إن شاء الله نتكلم في منطلقات طالب العلم. أولا حتى تعالج موضوع التوازن وقلة التقلبات أنت تحتاج إلى واحد شيخ تثق بعلميته وعمق نظره وعمق تجربته وخبرته تلازمه، وهي الخطوة الأولى. إذا أنت ما عندك شيخ ستبقى هذا الرجل، من لا يملك شيخا ولا معلما سيبقى هذا الشخص المضطرب. اثنين، أن تمتلك نفسية تقبل الطاعة، تقبل إيه؟ الطاعة. لأنه بعض طلاب العلم متمرد ما عنده طاعة، يعني جربنا كثير منهم تنصح ونصائح اليوم الثاني ما التزم فيها. ليش؟ والله شيخ في واحد نصحني إيش. مين قال لك تتقلب أنت؟ أنت بناء على ماذا عم تتقلب؟ من الذي خولك أنك تنتقل مثل هؤلاء الأشخاص؟ خلص الله يسهل دربه، أنا لا يمكن أن أستمر معه لأنني بعرف ما عنده طاعة، ما عنده، خلص قال الشيخ كذا وكذا بلتزم. بس هذا طبعا بعد أن تتأكد من اختيار الشخص المناسب. يعني أولا تختار الشيخ المناسب، لأنه ممكن أصلا الشيخ ما يكون مناسب أو ليس عميقا أو ليس فهما لقنا في هذه العلوم، فهنا مشكلتك بتكون أنك اخترت الشيخ أصلا غير مناسب فأخطأت. لكن بعد أن تختار الشيخ المناسب تبقى قضية أن تطيعه فيما يوجهك فيه، لأنه هو يتكلم عن خبرة مسبقة وعن تجربة هو تلقاها من مشايخه ومشايخه تلقوها ممن هو أعلى منهم، فأنت تسير على خطى السلف في طريقة التعلم. أما شيخ مناسب أعطاك نصيحة وإنت ما بتسمع وشخصية متمردة ومتقلبة المزاج هذا سيحرمك التوفيق، سامحني يعني سأكون صريح معك لن تكون شيئا. فعود نفسك على التوازن. وطبعا الشيخ لن ينصحك فقط في المتون والمصنفات، سينصحك تتزوج أو لا، سينصحك كيف تدير علاقتك مع والدك مع والدتك إذا عندك مشاكل عائلية، سينصحك في علاقات اجتماعية، سينصحك أنك تدخل في عزلة أو تقلل أو أنت شخص اجتماعي لابد أن لا تقلل. وظيفة الشيخ ليس ناصحا فقط في مسائل علمية، بل هو موجه في كل تقلبات حياتك الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية ومنها الأمور العلمية. فهمنا؟ بدون شيخ وسمع وطاعة له ستضيع حياتك العلمية، فعليك أن تعرف هذه الصفة. طيب نذهب الآن إلى الصفة التي تليها، صفة رقم 5 في طالب العلم أو في شخصية طالب العلم، الصبر والتحمل. الآن إخواني في طريق طلب العلم عليك أن تعرف أن هذا الطريق طويل وشاق ويحتاج إلى مخالفة الهوى في كثير من اللذائذ. أصحابك ممكن يكونوا يريدون يمرحون يسرحون يذهبون يسافرون سياحة مشارب مطاعم رحلات فروجات العائلة، وأنت ستحرم نفسك من كثير من هذه الأمور ولا بد. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ صبر. الصبر مر ولكن يجمله معرفتك بشرف ما تطلب، أنني أنا أطلب شيء شريف وهذا يستحق مني أن أتخلى عن كثير من اللذائذ المرغوبة للنفس. نعم بدك تفهم هذا الشيء، إذا أردت تكون طالب علم لن يعني لن تكون كأبناء زمانك باختصار، يعني يصعب جدا أن تكون مثلهم في مطاعمهم ومشاربهم حتى الأمور المباحة، يعني هم قد يتوسعون لأنهم ليسوا طلاب علم. أما أنت إذا اخترت هذا القرار لا تظنن أنه يمكن أن تجمع بين كونك طالب علم وبين أنك تأخذ جميع الملذات. بعض الشباب يظن أنه ذكي، يمكن أجمع كل شيء يا شيخ بستمتع وباخذ حياتي وبنشرب وبنوكر وبنطلع وبرضو بكون طالب علم. لا أنت إذا مش فاهم العلم، إذا أنت متصوف هون أنت ممكن تكون إيش أقول لك، ممكن هذا بقبله لطالب علم طموحه أنه يكون طالب علم مبتدئ بسيط، يعني أساسيات العلوم تزبط تجمع بينها وبين ملذات الحياة. لكن طالب علم يبحث عن أن يكون عالما بالمعنى العميق والعالي وتخصصا ويدخل في برامج تخصصية، بدك تكون فاهم الأمر من البداية، تحتاج أن تتحمل وأن تصبر لأنك ستغادر كثير من اللذات المحبوبة للنفس وترخص هذه الحياة وتوقف الأنفاس واللحظات لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا دائما بقول مشروع طالب علم عالم هو وقف للأمة، يعني خلص أنا تخليت عن حياتي يا رب لا أريدها لي وجعلت أنفاسي وجسدي وقف لأمة الإسلام. تعرف يعني وقف؟ يعني لا يجوز لك أنك يعني خلص تذهب إلى أماكن أخرى لهوا وتعب ولذة وشهوة وبحثا، خلص هذه الأنفاس وهذه الأبدان وهذه الخطرات أنا وقفتها لله العظيم. طبعا هل هذا معناه أنه أبدا أبدا شيخ ممنوع أروح على مطعم؟ لا مش معناه هيك، ممنوع طب أخرج رحلة؟ حتى العلماء يقول لك لابد من أن يتفسح طالب العلم في كل فترة حتى يجمم هذه النفس. أنا أقصد الضياع اليومي للأعمار، هذا الذي سأحرمك منه، الضياع اليومي للأعمار، أنه والله طالب علم جالس على سوشيال ميديا 6 ساعات 4 ساعات، هذا إيش بيسوي؟ هذا لا يمكن يكون طالب علم وينظر في المتصارعات والمختلفين ومع الجماعات والمشايخ ويذهب، هذا لا يمكن أن يكون طالب علم دائما مع زملائه ومع أقرانه 3 ساعات كذا يكتب على الشاشة، هذا لا يصلح أن يكون طالب علم. فإحنا مشكلتنا الضياع اليومي للأوقات والأعمار، هذا لا يقبل. وبالتالي من الآن بدك تحدد، إحنا الآن في التأسيس العلمي صح؟ لسه ما شرعنا لا برنامج تخصصي ولا برنامج عام، أنت بدك تحدد إذا تريد تدخل في برنامج تخصصي أجرمية نظم مقصود ثم تنتقل لمستوى ثاني قطر ندى مستوى ثالث ألفيات ثم مذاهب متوسط صغير كبير وأريد أن أقرأ الشروح والمعلقات هذا لا يمكن أن تجمع بينه وبين رغباتك وشهواتك. ليش أنا بقول لك هذا بهمني أنك تسمعه الآن حتى لا تضحك على نفسك في يوم من الأيام وتقول أريد أن أتخصص في العلوم الشرعية وفي نفس الوقت أريد أن تبقى اللذات كما هي، هذا غير موجود في قواميس العلماء. كل العلماء الذين برزوا وقرأوا سيرهم كلهم تخلوا عن لذائذ الدنيا وطرحوها وسافروا في البلدان والأمصار وهجروا لذيذ الفراش ليلا ونهارا من أجل أن يكتب وأن يصنف وأن يحفظ وأن يستوعب حتى صار أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة وسفيان والمازري ودقيق العيد والقرافي والسيوطي والسبكي وابن تيمية هذه كلها نماذج مشتركة في هذه التضحية. حتى هو فعليا ما أنت في الأول سيكون تضحية، لكن مع الوقت ستصبح لذتك أصلا وشغفك هو العلم. وهذا سبحان الله من كرم الله على الإنسان، إنه أنت في أول سنوات 2-3-4 ستجد مشقة كبيرة في النفس أتخلى عن كل اللذائذ من أجل هذا العلم، لكن مع الوقت ستنقلب هذه المشقة لذة وشغف وعشق. اللي بيقرأ ابن الجوزي بيعرف أنه أصبح يستتفه لذائذ الدنيا، قل لك الشيخ هذا همه فتاة يتواصل معها، وذاك همه وضع عقله في طعام وشراب، هذا همه فقط فرجة، يقول هو عشقي عشقي أن أجلس مع كتاب وأقرأ. إذن خلاص هي في بداية سنواتك سيكون التخلي عن اللذائذ والرغبات صعب وفي مماحكة والنفس ترفض نفس جموح، لكن مع الوقت إذا رأى الله منك صدقا سينقلب هذا التخلي إلى لذة ويصبح العشق والشغف أن أقرأ وأحفظ وأكتب وأحضر مجلس علم. يعني خلص أنا صارت حياتي كذا نمط حياتي. شوف أي إنسان تحط ببيئة معينة 2-3-4 يعني عفوا لو أنت سافرت إلى موريتانيا كون بلاد بعيدة عنا، نمطهم المعيشي يختلف عن نمطنا. أول شهر شهرين كيف سيكون الأمر؟ صعب، حرارة جو، طبيعة الحياة الاجتماعية لسه مش ماخذ على هاي الأجواء، فستشعر بماذا؟ بمشقة وتعب نفسي، ولعلك تفكر بالعودة إلى الأردن، بتقول ما بديش أطلب علم في موريتانيا خلاص بطلت. لكن لو أنك صبرت بس 6 أشهر فصاعدا، ستبدأ تأخذ طباع البلد، طباع أهلها، ويبدأ يصبح الأمر عادي. كثير من الشباب لما كانوا معنا في المدينة، أول فصل بنذهب ل يعني بلد جديد، أول فصل بتختلف طبيعة الحياة، مع أنه عفوا مش الاختلاف الكبير بينه وبينهم، فتبدأ تشعر بمشقات ما كنت معتادا عليها في بلدك. في بلدك الوالدة الكريمة بتضع لك طعام، شراب، الغسيل مغسول لك جاهز، كل الحياة موفرة لك، أنت بس روح على الجامعة وارجع. لكن لما تروح تغترب أول شهر شهرين، إيه هذا، أنا اللي بدي أغسل، وأنا اللي بدي أدير بالي على أمور حياتي، وأنا بدي أبحث عن وجبة إفطار وطعام، ما في حدا يعني راح يخدمك، أنت تخدم نفسك. هنا ها تبدأ تشعر بمشقة، لأن هاي المشقة بعض الشباب كان ينكسر أمامها، يقول لك لا أنا مش قادر، فيعود مثلا إلى الأردن ما بتحمل. وبعض الشباب خلاص يعني ببدأ يتأقلم. طبعا لسه المدينة كانت أمور جيدة، لكن أنا بعرف شباب مثلا ذهبوا لليمن، بعرف الشباب ذهبوا إلى موريتانيا. لما تكون الظروف أصعب وأصعب بتكون المشقة النفسية أكبر، لكن سبحان الله الذي يجعل الإنسان يتأقلم. هذه خصلة في الإنسان جميلة. ليش بقول لك العلم الوجاهي؟ العلم الوجاهي بخليك تبدأ تتأقلم مع الأجواء العلمية. كل ما أنت جالس ببيتك جنبك كاسة شاي ومكيف فوقيك والحياة رغيدة، أنت لسه ما عرفت العلم، والله ما عرفته. لن تبدأ تعرف العلم حتى تبدأ تشعر بالمرارة وبالتعب وبالعرق، حتى تسمع قصة مالك بن أنس. مالك بن أنس كان يمسك كتابه من الفجر ويضع نفسه على باب شيخه، الشيخ يخرج على الظهر، قبل الظهر بشوي، مالك لا يريد أن يعذب شيخه، يطرق عليه الباب فيقظه من النوم، يقول خلص أجلس على باب الشيخ من الفجر إلى الظهر. طبعا وين هذا؟ في المدينة النبوية، يعني درجة الحرارة كم؟ أنتم أدرى بها، رمال الصحراء لسه في يومها. شوف التعب، شوف العرق اللي بينزل من مالك بن أنس، مستنى شيخه يخرج ويراعي مشاعر الشيخ. وهكذا ربنا وفقه، ربنا وفقه إخواني، وهذه بركة. إحنا منظلنا نحسب الأمور العلمية 1+1=2، لا، في جانب كبير من الحياة العلمية هي بركة يقذفها الله في حياتك لما يراك صادقا، فيعطيك مكافآت وجوائز. نفس فاهمة، عقل راجح، همة على الحفظ، هاي مكافآت وجوائز ربنا بعطيها إليك لأنك مهتم، فيعطيك مقابل هذا الاهتمام سبحانه. لكن شخص كسول ملول لا يحضر ولا يتعب، هذا لا يستحق المكافآت ولا الجوائز. فالفكرة أنا نسيت فكرة التأقلم، نعم كنت أتكلم عن التأقلم بين البلدان، فكذلك التأقلم في الحياة العلمية. أردت أن أقيس التأقلم في البلدان أو التأقلم في الحياة العلمية على التأقلم في البلدان. فكما أنك إذا ذهبت إلى بلد تستصعبها أول فترة، ثم إذا صبرت تبدأ تتعايش معها، كذلك العلم في أول سنة سنتين ثلاث أربع ستستصعب، تستصعب أن زملائك في مطعم وإنت جالس في غرفة عم تراجع متن فقهي، تستصعب أن زملائك يخرجون إلى البحر وإلى أو أهلك فاتحين التلفزيون أو إخوانك مسكين السوشيال ميديا ويضيعون أوقاتهم وإنت فقط جالس تقرأ وتنظر، ستجد صعوبة. لكن بعد سنة سنتين ثلاث أربع الله أعلم، لكن بإذن الله لن تطول، ستبدأ أنك تصبح من أهل هذا الفن، من أهل العلم، فيصبح الأمر بالعكس هو شغفي هذا، هو اهتمامي هذا. يعني بالعكس أستسخف نفسي لما أفتح الفيسبوك، بصير أنظر للناس بتفاهة، إيش يفعلون هؤلاء، يحرك أصبعه من أعلى إلى أسفل، إيش التفاهة دي. تنظر كذلك في ناس همهم كل يوم في مطعم ومشرب، تقول الله مساكين هؤلاء ما عرفوا حقيقة الدنيا. هكذا تقضي حياتك؟ معقول كل يوم أمام شاشة تلفاز ومطعم ومشرب هكذا فقط حياتك؟ أنت الآن حياتك قد تكون مثله، لكن أنا أقول لك بعد سنوات سيختلف نظرك لهذه الأمور، وستصبح تستقلها وتأخذها فقط كجانب من الراعة، فقط الاستجمام. بعد مثلا أسبوع من طلب علم في شغف وهمة، بتقول فقط أريح شوي هذه النفس حتى أعود. هي لن تصبح مكروهة لديك إنك تأكل في مطعم، يقول لك ستصبح مكروهة، لكن ستصبح لا تراها أعظم اللذائذ. حتى الزواج، بعض الشباب والآن مندفع عمره في 20 21، فبكون يرى الزواج أعظم اللذائذ في الدنيا، يعني طموح الأكبر إنه يتزوج. تمام، بعد ما يتزوج شو بصير فيه يا شيخ؟ يعني بعد ما تتزوج شهر شهرين ثلاث تقول هاي اللذة اللي أنا كنت كل طموحاتي على الدنيا واشتغلت وحرثت مشان أوصلها جميلة، بس مش زي ما أنت الآن بتتصورها، لأنه الإنسان لما يكون الشيء ليس عنده يظنه شيء عظيم جدا، فإذا ناله يصبح يقول يعني الأمر واضح أنه كان أعلى بكثير بكثير من المساحة العقلية اللي أنا أعطيتها، أنت كنت تظنه أمر مهول جدا جدا، فإذا بعد الزواج اعتدته وأصبح أمرا سهلا، وأصبحت الزوجة أنت تأكل معها وتشرب معها ويصابك حمزة وهي الشباب وطالعين جايين، خلص الحياة أصبحت اعتيادية، لأنه هو هذه طبيعة في الإنسان، إذا اعتاد شيء سهل عليه. فبرجع بقول لك إذا طلبت العلم بشغف وعشق ستصبح ترى كثير من اللذائذ الحسية ضعيفة. لذلك كانوا مشايخنا يقولون لن ينبل طالب العلم حتى تغلب شهوة عقله لشهوة بطنه وفرجه، لن ينبل طالب العلم حتى تبلغ شهوة العقل يعني حبه للمعرفة يغلب حبه لشهوات البطن والفرج. هي هكذا الحياة، إذا لسه شهوة البطن والفرج ما أخذ عندك مساحة أعلى بكثير من شهوة العقل والمعرفة، بدك تقوي نفسك، بدك تشتغل حتى تصبح المعرفة هي الأهم. نرجع بقول إحنا بشر، مش معناتها رح نلغي تلك اللذائذ، لا يمكن، لكن المراد ألا تعطى من المساحة العقلية والخواطر الفكرية أعلى من الأمر الذي ينبغي أن يكون. لذلك ما أعظم لذة في الجنة؟ الحور العين صح؟ لا، مش الحور العين، رؤية وجه الله عز وجل. لذلك الناس لما تسمعوا على الجنة بيقول لك حور عين، ماشي هذه لذة بس هذه مش أعظم لذة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيّنوا أعظم لذائذ الجنة أن ترى وجه الله، لكن هذه مين اللي بفهمها؟ اللي في الدنيا غلبت شهوة عقله على شهوة فرجه وبطنه هو الذي يفهم لماذا أعلى شيء في الجنة رؤية وجه الله. صدقوني كثير من الناس لما تتكلم معهم تقول له أكثر أعلى شيء في الجنة رؤية وجه الله، يقول لك ماشي يا شيخ، بس يعني هو من الداخل، يعني أنا بدي أحكي من الداخل، هو محب لله عشان أحسبه على خير، لكن من الداخل لا يرى أنه هذه معقول هذه راح تكون أحلى من الحور العين، أحلى منها. هو شيء طبيعي لمن لم تغلب شهوة عقله شهوة فرج بطنه أن يفكر بهذه الطريقة. هو ليس آثما طبعا نفكر بهذه الطريقة، لأنه هذه مدى قدرته على استيعاب الموضوع، لكن من عاش حياته في معاني التوحيد ومحبة الله سبحانه وانشغل بالخلوة مع الله وإصلاح النفس من أجله وخدمة المولى عز وجل، هذا لا، هذا جوانب الفكرية والعقلية لا ترى شهوة النكاح والبطن أعلى شيء. حلوة حلوة بس مش أعلى شيء، في إشي أحلى، في إشي أجمل، وهذا اللي مطلوب منك تحصله، عليك أن تغلب هذه على هذه. طيب، وحقيقة لو أتكلم في كل خصلة ما راح نخلص، لكن خلاني أنا أحاول حتى أنهي جميع الخصال اليوم. طيب الإنجاز، وين القلم؟ الصفة السادسة من صفات طالب العلم، من أمور الشخصية في حياتك لازم تكون شخص منجز، لأنه من الأمور التي أصلاً تضعف همتك ما هي؟ عدم شعورك بالإنجاز، إنه أنا سنتين ثلاث أربع معقول ما ختمت كتاب علمي واحد، سنتين ثلاث أربع معقول لم أحفظ منظومة متقدمة، معقول لم أختم القرآن فيها. أخوان العلم، برجع بقول العلم طويل، وبالتالي إذا ما في إنجاز أنت نفسك سترى الطريق بعيد وأنا ما زلت في خطوات الأولى بل حتى ما خطوت. لذلك أعود فأقول الجامعة صنعت طالب علم منهك، دمرت نفسيتك. ليه؟ لأنك بعد أربع سنوات من الجامعة أنت تخرج بدون أن تملك كتاب واحد من كتب التراث، ما ملكت شيء، لا كتاب فقهي من أوله إلى آخره، ولا كتاب عقدي من أوله إلى آخره، ولا كتاب أصولي من أوله إلى آخره، ولا كتاب نحوي من أوله. طبعا إيش أربع سنوات ذاهب عائد ذاهب عائد للجامعة، إيش اللي كسبته؟ ما خرجت بكتاب واحد في الفقه، معقول الطهارة والصلاة ثقافة شرعية من هنا، الجنايات والمعاملات الدكتور فرض إن مذكرة سريعة تأخذها تدرسها ليلة الاختبار، هل هذه دراسة؟ لماذا أقول الدراسة الجامعية تصنع طالب منهك؟ لأنه بعد ما تعب أربع سنوات نظر أمامه في طريق العلم، فوجد ذاك يحفظ ألفية ابن مالك، وذاك متقن في الفقه الشافعي والحنبلي، وذاك في العقائد يحفظ مصنفات، فهو يقف هكذا مصدوم. نعم، وحقه أن يصدم، إنه أنا ماذا فعلت؟ ماذا فعلت يا أبو محمد؟ ماشي يا شيخ، أمورك طيب إن شاء الله. طيب، فالفكرة أخي الكريم أن الجامعة تنهكك، الجامعة تفت عضدك، الجامعة تشوش ولا تشعر أنك تنجز. طبعا الجامعة هذا طرف من الأطراف، ممكن شخص ما يكون في جامعة، ممكن هو في حياته يطلب العلم بشكل خاطئ، فبعد سنة سنتين ثلاث لأنه يطلب خطأ ولم ينجز شيئا، وكان من الطلاب الذين يحضرون أوائل الدورات ويغيبون في نهايتها، لم يختم كتابا واحدا مع شيخه من ألفه إلى يائه، لم يفهم كتابا واحدا من ألفه إلى يائه. هو عنده شيء قرأه في الفقه، هكذا شيء قرأه في الأصول، شيء، لكن ليس منهجا متكاملا، وهذا سيضعف همتك. أنت تحتاج إلى الإنجاز السريع، وهذه من عقلنة العلماء لقضية حفظ صغار العلم قبل كباره. شوف العلماء أنا قديش كانوا كبار في الفهم. دائما بيجيني بعض الطلاب بقول لي شيخ ليش ما أحفظ الزاد المستقنع بدل أخسر المختصرات؟ ليش ما مش أنت دك تحفظني الأجرمية والألفية؟ خلص بحفظ الألفية مباشرة، لماذا أحفظ متنا صغيرا في العلم ثم أذهب إلى متن كبير؟ ليه؟ مين يحكي لي؟ بناء على فهمكم، لماذا العلماء يقولون ينبغي لطالب العلم أن يحفظ ويدرس شيئا صغيرا ثم يدرس شيئا كبيرا؟ بس هذا ما يلوش علاقة هنا، أنا فاهم كلامك صح، يشعر بالإنجاز، أنت بتحتاج تشعر بالإنجاز. أنا لما أعطيك الأجرمية ونظم المقصود وكتاب مختصر في الفقه وكتاب مختصر في أصول الفقه، أنت بعد سنة سنتين تشعر إيش؟ أخي أنجزت، في إنجاز، في عندي 5 متون صح ليست كبيرة لكنها بين يدي، شعوري بالإنجاز هو رح يعطيني وقود حتى أكمل. أما أول ما تبدأ ألفية ابن مالك يلا وقود لك 3 سنين لأنك جديد على الحفظ تحفظ فيها، بعد 6 أشهر 7 أشهر رح تضعف تقول والله يا شيخ طويل 1000 بيت. لكن لما تتعود على صغار العلم، صغار العلم بعطيك شعور إنجازي. لذلك حتى العلماء يقولون لماذا كتب الفقه مثلا والأصول وتقسم إلى كتاب ثم فصول ثم أبواب، لماذا يقسمونها؟ قالوا من مقاصد تقسيم الكتب الشعور بالإنجاز، فكلما الآن أنهيت بابا الحمد لله شعرت بالإنجاز في هذا الكتاب، تشرع في باب آخر. لكن تخيل الكتاب 500 ورقة من أوله إلى آخره ما في باب باب باب، بس سرد كلام، رح تتعب نفسيا، ما رح تشعر أنه عم تنجز. لكن لما قسموه إلى أبواب وفصول وفروع كلما أنهيت مسألة، هو الإنسان هكذا، إنسان يحتاج أن يغالط نفسه، هي مغالطة لكن أنت تحتاجها حتى تشعر أنك تتقدم أكثر وأكثر. فحفظ صغار العلم قبل كباره مهم جدا حتى تشعر بالإنجاز في أول سنة سنتين ثلاثة. فأول سنة سنتين تخيل أخذت لك 20 متن من المتون الصغيرة، حلو والله الآن بستطيع أشرح الأجرمية، أستطيع أشرح كتاب مختصر في الأصول في العقيدة وهكذا، هذا سيعطيك همة أكبر إنك تكمل. لكن لو بدأت معك بالكتب الكبيرة أنت نفسك ستمل وتقول أنا لا أريد أن أستمر في طريق لا أشعر فيه بماذا؟ بالإنجاز. طيب النقطة التي تليها، القناعة والاكتفاء. القناعة نسميها القناعة في حياتك العلمية أيضا، هذا فيما يتعلق بجانب الرزق. إذا طالب علم دائما عقله يبحث عن المال والتكثر بالمال والرواتب العالية والسيارات، وهذا لن يصلح لطالب العلم، لأنه طلب العلم كما قلنا سيهذب ويشذب كثير من الأشياء، فلن تجد الوقت الكافي الذي يجده الذي يعيش حياته من أجل بناء قصر أو جلب سيارة أو التكثر من الأموال. العلم عم يشغلك، يأخذ من وقتك. طبعا لا أقول إنه هذا يعني أني لازم أكون فقير، لا، أنت ممكن تذهب بأموال مضاربة، يمكن تدخل في مشاريع، وإذا أصبحت غنيا أنعم وأكرم، هذا أجمل وأجمل، لكن بشرط أنه لا يكون الغنى على حساب وقتك في العلم. يعني العلم هو الأساس، ممكن يكون غناك ورثي ورثته، ممكن يكون غناك واحد اتكفل فيك، هذا رزق الله يؤتيه من يشاء، لكن عليك أن تقنع بما يعطيك الله عز وجل من الحياة المادية وتتفرغ للعلم. هذا اتفق عليه العلماء، لأنه إنسان منشغل بالتجارة أو بالحياة المادية تماما بناء وزخرفة وعيشا ويريد العلم لا يجتمعان، لأنه العلم طويل، العلم يحتاج وقت. ما عندك مال يكفيك وشقة تسترك وحياة أسرية هادئة، احمد الله عليها واشتغل بالعلم وهنا أصلا يظهر التميز. يعني الآن هل إنسان رضي وقنع بما رزقه الله وأقبل على العلم بالكلية، هل هذا مثل إنسان هو يريد أن يكون طالب علم لكن شغله الشاغل الدنيا والأموال والتجارة والتكثر، مع أنه ممكن راتبه يكون جيد بس هو مش قانع، هو بده يظل عقله شغال، بدي أكثر، بدي أذهب هنا وأتاجر هنا، وهناك سيارات حديثة بدي أستعرضها، وكلما نزل موديل جديد من تليفون أو نزل موديل جديد من سيارة أو طرأ شيء من ملذات الدنيا هو يقبل عليه ويفكر كيف يدخر مال من أجله. اللي عقله مشغول بالدنيا وزخرفتها، ما عنده قناعة بما عنده وانكباب على العلم، برضو رح يتعب كثير كثير ولن يستطيع الإنجاز. يعني حتى إحنا إخواني بيجيني بعض الشباب يقول طب ممكن أنا أدرس هندسة وشريعة، يعني أتخصص في تخصصين وأنبغ. بتعرف أحيانا بعض الأمهات والآباء إذا شاف أنه مقبل على دراسة الشريعة وهو بيكون ما بده، شو بيجي بيقول له اجمع بين دراسة الشريعة والطب، هاي بتزبط يا شيخوان؟ والله ما بتزبط. طب ممكن تكون طبيب متميز وفي نفس الوقت عالم شريعة، ما بتزبط. متميز في الاثنين ما بتزبط. ليه؟ لأنه إذا إحنا قلنا أصلا داخل العلم الشرعي لا يمكن أكون شافعي وحنبلي في نفس الوقت، داخل العلم الشرعي لا يمكن أكون شافعي وحنبلي متميز في نفس الوقت، وهذا فقط في حقل من حقول العلوم الشرعية. فما بالك أكون الطبيب البارع والعالم الشرعي؟ الآن ممكن تكون أنت طبيب بارع وداعية متميز، بزبط، وعندنا نماذج كثيرة معاصرة، إنسان ممكن يكون طبيب مهندس كذا وما شاء الله له باع، لكن هو الناس لأنهم لا يعرفون العلم بيفكروا هذا الداعية المتميز إيش؟ عالم. ولك هاي فلان ما شاء الله متخصص في كذا وعالم، لا هو مش عالم، مش صح، لا الحجة الكريمة أو الأم مش ما بتعرف شو هو العلم، فقط السوشيال ميديا أو الخطابات الدعوية، ناجح في خطابات دعوية لكن هو مش عالم. لذلك أنا بدي أعطيك إياها من الآن، إياك أنك تفكر أن هناك عالم بالمعنى الدقيق وفي نفس الوقت هو متخصص عالي جدا جدا في الطب أو عالي جدا جدا في الهندسة. هسا ممكن يكون درس مثلا، بعض مشايخنا درس في الجامعة لغة إسبانية أو كذا بس ما كانش مهتم في الموضوع كله، وكل أصلا حياته الجامعية في العلم، هذا بزبط لأنه هو خلص ما تميز في التخصص، تميز في العلم. لكن أنه يكون متميز في كلا الجانبين، طبعا أنا ما بقول هذا مستحيل، بقول هذا إيش؟ صعب جدا وخطاب حالم. ممكن بعض الناس يكون فلتة، تقول لي ابن تيمي يقول لك سيبك من الفلتات، أنا بخاطب الحياة العامة إلنا وإلكم اللي هو السواد الأعظم، ما عنده هاي القدرة أنه يجمع. الآن علم الطب إخواني متضخم بشكل عالي جدا وهائل في تخصصاته، علوم الهندسة الدقيقة لمن يريد أن يبدع ويكون مبرز يحتاج إلى تخصص وإقبال على العمل وتطوير للنفس، وهذا لا والعلم يزاحمه، لا ما يصلح. إذا كان برجع بقول داخل العلوم الشرعية العلوم تتزاحم ولا يمكن أن تكون عالما في كل العلوم، فما بالك تزاحم العلوم الشرعية بعلوم من خارجها، فهذا أيضا مهم حتى لا تضع خطة أكبر من الواقع الموجود في حياتك. طيب التي تليها قضية الأخلاق العلمية، الأخلاق عموما، شوف الأخلاق مهم جدا جدا في حياة أو في بناء شخصية طالب العلم، لأنه طالب العلم بدون أخلاق لا قيمة له، أليس كذلك؟ يعني طالب علم متكبر هذا تكبره سيحرمه من أن ينتفع هو بعلمه وأن ينتفع الناس به، طالب علم خجول بشكل غير منطقي سيحرم هذا من التعلم والسؤال. لذلك كان العلماء يقولون ضاع العلم بين الكبر والحياء، طالب علم ما بيسأل ما بيستشكل ما بيستفسر ما عنده زملاء، خجول جدا، خجل مرضي، هذا لن يصلح. أنت تحتاج أن تتفاعل مع بيئة علمية، مع مشايخ، مع زملاء، مذاكرة، مدارسة، عرض. كذلك الكبر اللي يمنعك أنك تتعلم من مشايخ أصغر منك سنا، أو الكبر الذي يمنعك من أنك تجلس مع زملائك وتتعامل معهم وتستفيد منهم ويستفيدوا منك، سيحرمك من كثير من العلم. كذلك حسن العشرة، الآن قد تكون أنت ما عندك كبر لكنك سيء العشرة، ما بتعرف تتعامل مع الناس، دائما إنسان انفعالي، إنسان غضبي، إنسان منزعج، دائما عصبي، ما بتتحمل إخوانك ولا تعذرهم، هذا أيضا ما بصلح. الأخلاق الحسنة هذا جزء، لذلك بعض المشايخ أعرفه عنده علمية جيدة جدا، لكن لماذا يتركه الطلاب أو ينفرون منه؟ أخلاقه صعبة، عشرته غير لطيفة أبدا. فإذا أنت جلست معه دائما عصبي منزعج غاضب مزاجه معكر، طب هذا كيف سأستفيد منه؟ فأنت يا طالب العلم بدك تنتبه، يعني لا أصرف عمري في الدراسة الشرعية وأتعب وأتعب وأتعب ثم لما يأتي وقت قطف الثمار تعليم الناس الخير تجد أن الناس لا تحب أن تسمع لك. ليه؟ لأنه أخلاقك وعشرتك ليست عالية، ليست لطيفة. فمن عناصر النجاح في الشخصية العلمية أن يكون حسن العشرة، وأن يكون واسع العذر أيضا، واسع العذر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي أعرابي فيأخذ بثوبه من هنا ويعلم الثوب في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة بدهم يقوموا للأعرابي يذبحوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفق به ويقول دعوه أعرابي إيش نسوي. هذا الذي جمع القلوب حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في أناس طبيعتهم غضبية، يعني لما بكرة تصبح إن شاء الله متصدر وتتعامل مع المجتمع أصابع يدك مش واحدة، بقول لك المثل، ستقابل أناس جلفة أخلاقها صعبة، وستقابل ناس طيبة وحيية زائدة عن اللزوم، ستقابل إنسان كثير السؤال كثير يعني تمل منه، وستقابل إنسان عنده مشاكل أخلاقية سلوكية في جوانب. الآن أنت إذا أردت تعلم الناس الخير وتكون ناجح بدك تعرف كيف تتعامل مع هذه الأخلاق والطبائع جميعا، ولازم يكون عندك سعة عذر تعذر الناس وتعرف أنه هذا يتصرف بسوء بس هو مش قصده سيء، هو خلص طبعه هيك، هذا يتصرف بخجل زائد ربما البيئة الاجتماعية اللي خرجت منه، هذا طالب لحوح في الأسئلة أعذره، والله هو حريص على العلم وأخشى أن يضيع. حاول أن تجد أعذار لطلابك للمجتمع للناس، لأنه إذا ما عندك هاي الأخلاق أيضا الناس ستملك وستفقدك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كما جاء في بعض الأحاديث حطمه الناس. شو يعني حطمه الناس؟ أتعبوا، تحمل سنوات كثيرة صلى الله عليه وسلم، منافقين في المجتمع، أعراب حواليه، بعض الصحابة يخالفون أمره في بعض التفاصيل في غزوة أحد، بعض المشاكل، مجتمع دائما يفكر به، دولة مسلمة، نساء رضوان الله عليهم جميعا، حياة متعبة، كثرة الأسئلة، كثرة الخوف، الحرص والشفقة، فهذا يتعبك. لذلك في الأصل يعني طالب العلم إذا أصبحت إن شاء الله عالم ونفعت الناس في الثمانين بتكون يعني استويت تماما، حطمك الناس كما أن النبي عليه الصلاة والسلام تعب. هذا إذا عشت من أجل الأمة، فلابد أنك تطور نفسك وتنتبه على أخلاقك. يعني الحياة العلمية مش مجرد تحفظ متن، الحياة العلمية ليست فقط أنك تكون متقن علميا ونظريا لبعض الفنون، لكن أخلاقك صعبة والناس لا تعرف تتعامل معك. جزء كبير من نجاحك العلمي أن تكون صاحب أخلاق سميحة، حتى من الأخلاق الجيدة، الأخلاق حتى على مستواك الشخصي، يعني إذا بدي أوسع مفهوم الأخلاق، قلة التوتر، قلة الضغط النفسي. الآن الشخصية اللي دائما غضبية بيقولوا دائما هو متوتر مضغوط نفسيا، وهذا أيضا يحرم نفسه من العلم. حاول على مستواك الشخصي أنك تكون هيك واسع القلب هادئ، ماخذ الحياة ببساطة شوي، لأنه اللي دائما بحمل الدنيا على ذهنه ودماغه إيش راح يصير في العالم بعد سنتين ثلاث، وإيش راح يصير في الوضع الاقتصادي في الأردن إذا نزلت كذا، وماذا سيحصل. يعني إذا بدك تحمل الدنيا كلها في قلبك وعقلك سيبقى القلب منضغط وما عندك إقبال على العلم. خذ الحياة بالسهولة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الحياة بهذا المنطق، إنما أنا كرجل جلس تحت ظل شجرة ثم غادر. شوف بأسهل هذا النموذج، حياة لا تعطي الحياة الدنيا أكبر من حجمها في التفكير في تقلباتها. في ناس ترى عنده مشكلة، وهي مشاكل نفسية وحتى مرض نفسي، الخوف من المستقبل، دائما هو ترقب من المستقبل، كيف مين راح أتزوج، كم راح يكون راتبي، إيش راح يصير في الحياة، وين النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر في يومه. خلص معك من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني لا تفكر ولا تحمل هم المستقبل. طبعا لما نقول لا تحمل هم المستقبل مش معناته انه ما تخطط، لا خطط ودير حياتك، لكن ما تنضغط نفسيا، ما تبقى مهموم حزين، لانه هذا سيؤثر بالتأكيد على مسيرتك العلمية. طيب سأكتفي، سأضع نقطة تاسعة وأخيرة هي فقط وأتركها، قضية التخطيط الجيد والترتيب. الصفة التاسعة والأخيرة في الصفات الشخصية العلمية أنها شخصية منظمة مرتبة. لا يمكن أنك تفلح في طلبك للعلم وما عندك هاي الخصلة التاسعة، التخطيط الجيد لبرامج اليومية، لبرامج الشهرية، لبرامج العلمية. عندك تخطيط على مستويات عديدة. يعني طالب علم بسم الله جاء الفجر إيش بدك تسوي؟ والله مش عارف. لا ما ينفعش مش عارف. جاء الفجر يلا الآن شو برنامجك؟ تقول لي لا أعرف ما برنامجي، معناتها كيف ستطلب العلم؟ ما عندك الآن حفظ، مراجعة، أوراد، قراءة، وهذا يضيع معه كثير من طلاب العلم، إنه بتعامل مع الحياة العلمية زي ما بالبركة. يعني اليوم عندنا مجلس، فبالتالي كل اليوم هو لا يفعل شيئا، هو فقط ينتظر مجلس الشيخ. طب وين برنامجك ورامجك الشخصية؟ حفظ، مراجعة، قراءة. الذي لا يضع برنامجا ولا يرتب هذا لا يفلح إخواني. لابد يوميا قسمت حياتك، لما أخذت خطتك العلمية وسألت، قسمت حياتك ما بين حفظ ومراجعة لشيء قديم وقراءة في كتاب أو فن معين، وعندي محفوظ من القرآن أو ما قرأ، وهكذا على حسب البرنامج. لكن من النهار إلى الليل البرنامج موزع. طبعا في هناك ضمن التوزيع في وجبة إفطار، في جلسة مع العائلة، ما هو هذا ضمن البرنامج العام. لكن أن تبقى هكذا سنتين ثلاث أربع الأمور ماشي على البركة، يعني قرأنا قرأنا، ما قرأنا مش مشكلة، حفظنا حفظنا، ما حفظنا مش مشكلة. يوم خلص هو فقط هالساعة بحضر فيها عند الشيخ وبعود للبيت، من لما أرجع للبيت من الآن الساعة 12 ليلة فيش برامج، هذا معناته أنت لن تكون شيئا كبيرا. فهذه قضية مهمة جدا. طالب علم من صفاته شخصية منظمة. هذا التنظيم على مستوى الخطة اليومية، أيضا التنظيم في طريقة تلقيك للعلم، إنه كيف أبدأ مثلا يومي، أقدم الحفظ ثم الفهم ثم القراءة على حسب برنامجي. أيضا تنظيمي مثلا وترتيبي في الكتاب الذي أكتبه. بعض طلاب العلم إذا نظرت في كتابه الشخصي عبارة عن خارطة غير مفهومة، الشيخ يعلق على معلومة خط في الأعلى، خط في الأسفل، خط في كذا. طب لما تعود تقرأ في هذا الكتاب مرة أخرى لن تفهم الذي كتبته مع الشيخ، لأنك لم تنظم. لا، حتى بدك تكون منظم على مستوى دفترك، كتابك، وسجل المعلومات بشكل منظم، منظم في التنسيق، حتى إذا احتجت هذا الكتاب أو هذا الدفتر في يوم أحتاجه أعود إليه أحسن التعامل معه. أيضا مرتب حتى على مستوى قالوا حياته الشخصية، مرتب في وضع ملابسه، مرتب في هندامه، مرتب في شكله، لأنه سبحان الله أحيانا بتعرف الشخص من شكله. بقول لك إذا الشخص هكذا دائما شكله متوتر، شعره دائما طائر للأعلى، وملابسه دائما هكذا لا ينتبه لها، و إذا لما ترى دائما مهترئ، هذا قد أقول يعطيني انطباع عن شخصيته، وأن هو شخصية غير منظمة غير منسقة. لكن الشخص اللي في العادة بتشوفه مضبط أموره، هندامه، شعره، ملابسه، ثيابه، هذا يعطي مؤشر أنه شخصية ماذا؟ يعني مضبطة متكتكة زي ما بيقولوا. طبعا هذا مش مؤشر دائما، ممكن تخفق يعني في بعض الأمور، لكن بشكل عام الأصل أن تكون منظما مرتبا في جدولك الزمني، في هيئتك وشكلك، في دفترك، في كتبك، في تعاملك مع كل شيء في الحياة العلمية. حاول أنك ترتب حتى في أفكارك، حاول ترتب الأولويات في الفكر، هذه أيضا تحتاج لترتيب. أنا دا أقول لكم كل نقطة حقيقة هي ربما تحتاج لمحاضرة، لكن أنا ما هدفي أطول عليكم حتى لا تملوا الفكرة. حتى أفكارك هنا ترتيب أولويات، أنا إيش أولويات اليوم؟ فقه ولا عقيدة ولا كذا؟ طب في الفقه شو أولوياتي في التعلم؟ طب أنا ما الذي أحتاجه؟ طب مجتمعي، أنا مثلا من روسيا، أنا من كذا، أنا من الصين، طب إيش مجتمعي ماذا يحتاج؟ ولازم تكون مرتب. ما هو العلم الأهم بالنسبة لي؟ ما الذي يعنيني؟ هذه كلها ملفات لابد أن ترتب داخليا، وتستعين بمشايخك وأساتذتك في ترتيبها. هذا يعني نهاية كلامي عن موضوع الصفات الشخصية لطالب العلم. طبعا أنت ممكن تضيف عليها بعض الصفات، أنا لا أقول أنني استقصيت، وإنما هذه أبرز الأمور التي حضرتنا في موضوع الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقها. وبرجع بقول إخوان، هذه الصفات يعني أنا لا أفترض في نفسي ولا فيكم أن نكون 100% فيها كلها، صعب جدا، لكن أفترض أننا نحقق الحد الأدنى. يعني لو من هاي الصفات أنت جبت علامة 60% ممتاز، إن حتى بعض ممكن يشق عليه يقول لك والله هاي الصفات كل شيء شو بدي أسوي فيها، تمام؟ لا، أنا بقول لك لو جمعت منها بمعدل 60-70% إن شاء الله بتنجح، لأنه لا يوجد كمال في الإنسان من كل الزوايا. أما يكون مستواك فيها 30-40% معناته أنت راسب، بدك تضبط أمورك وملفك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.